صحيح. كلر اندكس في كل حالات الانيميا بيتوه. تاني كلر اندكس اي حاله من حالات الانيميا بيتوه ايه؟ بيتوه. اكتب في الاير ديفيشنسي انيميا ديفيشنسي اقل من واحد. في الميجالو بلاستيك انيميا تبقى اكتر من واحد. احساس يبقى جميل جدا في الحاله. ان انت تقوم كاتب له فوق ام تي في وام سي اتش وام سي اتش سي كاتبها صح؟ كاتبها صح وهو ايه؟ اه ده حط في المجموعه دي. محمود فريد. اه انا كنت كاتب على طول. القرار انتج بيساوي واحد في كل حالات الانيميا انما في الايرن ديفيشنس انيميا بيبقى اقل من واحد وفي المجال الدراسي بيبقى اكتر من كام؟ اكتر من واحد. ولك شعور جميل جدا جدا لما تبقى عارف الامتحان تكتب قرار انتج وانت مش فاهمها وتكتب بيساوي واحد يعني ايه وانت مش فاهمها لكن بتكتب صح. هيجي لك مجال الدراسي انيميا هتقوم قاعد بقى سي بي سي هتكتبه صح وام تي في كتير وام تي اتش كتير وام تي اتش سي نورمال. تيجي في كلر اندكس وكاتب رقم 2 كلر اندكس وانت عارف يعني ايه كلر اندكس بس هتكتب ان هي اكتر من كام؟ اكتر من واحد. يبقى احساس جميل جدا لما تحل في الامتحان وانت مش فاهم يبقى احساس رائع يعني. المهم رقم 2 كلر اندكس خلاص. رقم 3 رقم 3 اهو رقم 3 في الانفستيجيشن اعتقد رقم 3 تبقى ايه؟ يبقى طبعا قليل ادب جدا اللي نبقى بنشوف بنعمل انفستيجيشن الاعلاميه وما نكتبش رقم 3 دول مره ايه؟ بون مارو اكزامينيشن. يعني انا شفت الدم شفت الكلر اندكس شوف بقى كمان البون مارو خلاص بون مارو اكزامينيشن. طبعا بون مارو اكزامينيشن هيبقى سهل لان ما زالت الوقت الانيميا هتلاقي كله يعني بلاستيك انيميا بيبقى فيه ابليزيا ميجانو بلاستيك انيميا بيبقى فيه ميجانو بلاستيك هايبر بليزيا. يعني هنبقى نشوف الكلام ده بيحصل ايه في كل نوع من انواع الانيميا دلوقتي. بون مارو اكزامينيشن رقم 4 ما تنساش تقول لي اورجان فانكشن تيست اللي هي ايه؟ ليفر فانكشن تيست وايه كمان؟ رينال فانكشن تيست. ما هو اصل ممكن الكدني هي اللي بايظه فما تطلعش انسو بايظين فتيجي ايه؟ انيميا. واحنا قلنا معينين فشل الكلى عندهم انيميا ممكن الليفر هو اللي بايظ. الليفر لما بيبقى بايظ برضه بيجيب كل انواع الانيميا فاكرين ولا مش فاكرين؟ يبقى اذا بتعمل ليفر فانكشن تيست على وين ورينال فانكشن تيست انفستيجيشن في اي حاله من حالات الانيميا هتبقى ايه؟ اربع حاجات لان يعني الانيميا كلها ماشيه اربع حاجات. رقم واحد سي بي تي واعتقد الكلام سهل هنا ولا توجد استثناءات. رقم اثنين كلر اندكس والكلام سهل ولا توجد ايه؟ استثناءات. رقم ثلاثه هنتكلم عن ايه كمان؟ بول مارك اكزامينيشن وهنا توجد استثناءات يعني لازم هيبقى في كلمه لازم هتضطر تذاكر انيميا عشان تجيبها. رقم اربعه يبقى فيه بقى اورجان فانكشن تيست تكتب عناوين بس ليفر فانكشن تيست تكتب كمان اللي بيبقى فيه رينال فانكشن تيست. وخلي بالك ان الليفر لما بيبوظ بيعمل اي نوع من انواع الانيميا ورينا لما بتبوظ قلنا ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل انيميا. ده حتى قلت لكم كرونيك رينال فيلير بتجيب انيميا بنسبه تقريبا 100% يعني الناس اللي عندهم فشل كلى بنسبه 100% بيجي لهم خلاص. يبقى كده خلصنا الانفستيجيشن. تريتمنت تريتمنت في اي حاله من حالات الانيميا. رقم واحد طبعا واحد عنده انيميا هتدي له ايه؟ هتدي بلاد واخد بالك ويستحسن بقى يا سلام لو تكتب دي ار بي سي ار بي سي بس تدي ار بي سي. رقم اثنين عالج السبب. اه عالج السبب على حسب نوع الانيميا. يعني ما يجي يقول لي ايرد ديفيشنت انيميا انت حديد ميجانو بلاستيك انيميا انت فيتامين دي 12 وفوليك اسيد وهكذا. رقم ثلاثه عالج الكوميونيكيشن. طب انا عايز اختار كومبليكيشن سهله بذاكرها مع الانيميا بتجيب هارت فيلير لو واخد بالك قوم كاتب علاج الهارت فيلير اللي انت حاطه كويس جدا من الكارديولوجي باختصار لو واخد بالك اللي انا قلته دلوقتي بالسكيما بتاعت الايه؟ الانيميا. السكيما دي مره ثانيه هتخطر في الامتحان بنسبه 100% لان السؤال الثاني دي باذن الله هيبقى انيميا ولو جالك اي نوع من انواع الانيميا هتكتب السكيما دي. اللي انا عايز اقوله بقى ان انت هتبذل مجهود كبير جدا في مذاكره الانيميا يعني في انواع كتير دلوقتي هتاخد مننا وقت احنا بنذاكر الانواع دي. عارفين المجهود اللي هنبذله ده كله يمثل في الامتحان يمثل في الامتحان تخيلوا المجهود الكبير اللي هنبذله في كل انواع الانيميا في المذاكره ونقعد نذاكر والكلام ده هيمثل ثلث الاجابه انما الاستيما دي ثلثين الاجابه. يعني لو واحد مش مذاكر الاستيما وذاكر بقيه الانيميات واحد ثاني ما ذاكرش ذاكر الانيميا ذاكر الاستيما بس اللي ذاكر الاستيما بس هيجيب اكتر انما ده احسن ذاكر الاثنين. تعالى بقى نشوف الانواع بتاعت الانيميا واحد واحد بس مره ثانيه للمره المليون لما تيجي تتكلم عن اي نوع هتكتب الاستيما زائد رقمين حبيش خلاص. ونبدا باول نوع اللي هو اي ار ديفيشن تاني. حاول تكتب البلاط كده ورايا لان طبعا هتحتاج كتير يعني هتبقى كمان اسهل من هنا. اي ار ديفيشن تاني اي ار ديفيشن تاني ما فيش في امتحانات كتير لانها سهله ولو جت يبقى امتحان سهل قوي. اول حاجه في الاي ار ده انا اسمي ما احنا قايلين دلوقتي لا لا لا هيحصل ما هو لا اما ده لا اما ده لا اما ده لا اما ده ولكن هقول اولويات دلوقتي ولكن عايزين نرجع كله عشان ما حدش يا جماعه بعد كده يقول بلاط صعب لان انا لاحظت ان معظم الناس يعني زمان كنت مجموعات كلهم بيقولوا البلاط صعب مش عارف ليه معنى بلاط سهل اير من ديفيشن ثانيه. طبعا اول حاجه الايثيولوجي طبعا الايثيولوجي ناقص الحديد هو اصلا ده السؤال عليه كام درجه؟ ما حتى بقى يعني اصلا درجه تيجي النقطه دي لا لا ده بالذكر انا كده بس ممكن تجيب 23 درجه مثلا كده يعني 25 درجه دي هي زي الكارديولوجي يعني ممكن الكارديولوجي يجيبها 25 درجه يبقى ليه ذاكر يعني كاردونيش كله 25 درجة والبلاد اللي هو الكلام الفارغ اللي قالوا له بقى 25 درجة ما فيش حاجة او في البطن ما فيش اي حاجة ولا نيورو وبعدين تحس بالبلاد ما فيش نيورو بقى لا النيورو هيجي عليه عملي او اخش محمد عبد السلام يحط الشبوط يعني ذاكر كل حاجة ذاكر كل حاجة مش على فكرة مصدق بالكلام الثيولوجي هير ديفيشنس انيميا هير ديفيشنس انيميا وبعدين نوميد بيقول له شرايين سياسه التصنع الانيميا يعني الثيولوجي طبعا هير ديفيشنس انيميا اللي هو نقص الحديد ايه الحاجه اللي تعمل نقص الحديد في بقى من الكلام التخيف اللي بيقول لك ايه نقص الاير ان تي ولا الكلام ده كله مع كلام فيزيك قوي الحاجه الوحيده تقريبا في الطب اللي بتعمل هير ديفيشنسي حاجه الوحيده اللي بتعمل هير ديفيشنسي كرونيك ترابلوس لازم تقول اول حاجه انما تيجي تقول لي نقص الحديد واحد ما بياكلش حديد لا واحد بياكل حديد بس ما بيمتصش لا واحد بياكل حديد وبيمتص بس مش عارف نفسه تعبانه لا واحد كل الكلام ده يا جماعه كلام ضد العشوائيات السبب الوحيد اللي بيجيب اير ديفيشنت انيميا كرونيك بلاد لوس عشان كده اما يجي لك واحده ست او بنت وتقول لك انا عندي انيميا اول سؤال لازم تقولها ايه تقول لها بتاكل حديد ولا ما بتاكلش احنا طول الاخبار المنتريشن اخبار الفاري دي اخبار الدوره ده لازم يبقى اول سؤال يتسال انا بقى مش لو بتاكل حديد ولا لا لا لا دكتور ده انا كنت في طب بتاكل فاكل ايه طب لا الكلام ده كله لازم اول سؤال يبقى ايه اخبار الفاريو دي لان هو ده فعلا ما يجيب لها هي عندها ميلوراجيا ممكن تجيب لها اير ديفيشن ثانيه او ممكن واحد يبقى عنده اسكاري يبقى عنده انكليستوما واخدين بالكم انكليستوما ممكن برضه تجيب له كرونيك بلاتلس او بينزل في اي سبب كان بيبقى كانسر يعني اي حاجه في تعمل كرونيك بلاتلس فاكر الاسباب كلها ايه كده ده كده الايثيولوجي كلينيكال بيكتشر طبعا قبل الكلينيكال بيكتشر هقول الباثو ثيولوجي اللي هم الاربع حاجات بتوع ايه اي نوع من انواع الانيميا اللي احنا لسه قايلينها شوف جمال الانيميا حرام تيجي تقول زي ده كلينيكال بيكتشر اربعه سيمتومز واربعه ساينز اللي احنا قلناها هتفوت ايه سطرين بقى ان انيميا نقص الحديد هي انيميا ضوافر يعني نيل تشيلش بيحصل حاجات في الضوافر ايه اللي كان بيحصل في الضوافر كان بيحصل ان الضوافر شوف المفروض يبقى ضوافر عامل كده واخدين بالكم يبقى كونتكت انما هنا في اللي عنده ايرن ديفيشنسي انيميا يبقى فلات وبعد كده يبقى ايه بونينج كونكيف واخد بالك يعني ممكن اللي عنده انيميا يجيب نقطه ميه في صحنه واخد بالك نقطه ميه في صحنه ضخمه مش هتقع لان ضخمه بقى ايه زي المعلقه خلاص دي اول كلمه ثاني كلمه بيحصل بايكه بايكه اللي هو ايه بيبقى عنده يعني بياكل بياكل حاجات غريبه يعني حتى دايما في اوروبا وفي امريكا يقول لك بياكل الطفل الصغير بياكل ثلج انما طبعا الطفل المتشرد بتاعنا اللي هو بياكل ايه؟ بياكل بين زلط رمل كده طفل متشرد يبقى ده كلينيكال بيكتشر نفس الكلام خلي بالك ان التيمه كتبت فيها اكتر انما في الاي ام فيش غير ما كتبت تصنيف بس انفستيجيشن اول ما توصل للانفستيجيشن تريح لان خلاص اربع حاجات بتوع التيمه ولو في تحديث بقى الاربع حاجات بتوع التيمه حد يقولهم كده واحد سي بي سي ونكتب بقى شفت بقى هتحس بمتعه غير عاديه وانت في الامتحان قاعد بتكتب بمعلمه وترش بيكتشر سي بي سي ار بي سيز والميجلوبين بيحصل فيهم ايه في الاي ار ديفيشنس انيميا طبعا بيقلوا يعني تعرف الوايت بلاد سيل والبليتز هل دي ميجالو بلاستيك او بلاستيك انيميا؟ لا يبقى ما تعملهاش عليه واخدين بالكم؟ تعالى بقى في الجمال بقى ام سي في وام سي اتش وام سي اتش تي المتعه متعه غير عاديه بيقل واخد بالك؟ كلر اندكس رقم 2 كلر اندكس ماله؟ اقل من 1 يعني ايه كلر اندكس مش مهم المهم ان هو اقل من 1 يعني ايه اقل من 1 اشمعنى 1 يا عم مش مهم كلر اندكس اقل من 1 رقم 3 شوف البول مارو ده مش ادي الكلمه الوحيده اللي ممكن تشوفها ايه ان تلاقي البول مارو هنا بيستعجل عايز يعوض بس بيستعجل على مستوى ايه وضيع جدا انت واخد بالك فبيعمل الكتروسايد هايبر بليت اللي هو بيحاول ايه يكون ار بي سيز ولكن ار بي سيز يا جماعه ما بتطلعش ماتيور بتبقى مش ناضجه واخدين بالكم زي بالظبط يا جماعه الفرن لسه العيش الفرن لسه العيش بيستعجل عايز يعمل عيش كتير قوي ولكن العيش بيطلع ايه صغير صغير صغير في حد المهم ده كده يا جماعه البول مارو بعد كده كاتب اورجان فانكشن تيست اللي هو ايه ليفر فانكشن تيست ورينا فانكشن تيست جاي تحديش مش هنا اير ديفيشنت انيميا انت تاخد حاجه تقيس الحديد هتلاقيه برافو عليك بس كده خلاص يبقى احنا كده خلاص التريتمنت نفس الكلام واحد ادي ار بي سي اثنين ادي حديد ثلاثه عالج الارت فيلير جاوبت السؤال وعلى فكره السؤال ده يتجاوب اربع صفحات من غير تفكير لكن عندي ليك خبر وحش بقى ان الاير ديفيشنت انيميا ما بتجيش كده لكن ايه ده؟ ده كلام فارغ لكن اول انيميا ممكن تيجي في الامتحان هو النوع اللي هقوله دلوقتي ميجالو بلاستيك انيميا دي اول انيميا ممكن تيجي في الامتحان ميجالو بلاستيك انيميا ونكتب جنبيها سؤال مهم ممكن يجي ميجالو بلاستيك انيميا من الاسئله اللي عليها العين ضغط وفي الميجالو بلاستيك انيميا طبعا كان فاكر الكيما شوف بقى انا بقول هقول لك كلمه ويا ريت تسمع كلامي فيها ميجالو بلاستيك انيميا ما تذاكرش فيها غير الديفينيشن فقط ديفينيشن فقط بس اي كلام ثاني اشرب عليه يعني انت هتجيبه من الديفينيشن. شوف بقى وهنشوف دلوقتي ايه الديفينيشن بتاع مجال الابحاث الكلاميه. جمله موسيقيه رائعه وبديعه جدا، تاخد بالك هتخليك تشكر ربنا من الموضوع ده عندنا في المنهج من جمال الديفينيشن. يعني فعلا الديفينيشن حلو قوي. يقول لك ايه؟ يقول لك المجال الابحاث الكلاميه اتس هيماتولوجيكال ديزوردر قديمه كاركترايزد باي بان سايتوبينيا. خلي بالك في السكيما كنا قلنا ان المجال الابحاث الكلاميه بيطعم فعلا بان سايتوبينيا. وهو جه اليوم اللي بنشرح فيه الديفينيشن اهو اتس هيماتولوجيكال ديزوردر كاركترايزد باي بان سايتوبينيا ويز فور كرايتيريا. شفت الديفينيشن عامل ازاي؟ هيماتولوجيكال ديزوردر كاركترايزد باي بان سايتوبينيا ويز فور كرايتيريا. بس عندي ليك خبر وحش، ما دام انت قلت ويز فور كرايتيريا يبقى لازم تقول ويز فور كرايتيريا، ما يقعدش هو يدور في ورقه الاجابه وما يدورش. يبقى اشتغاله يعني الراجل ممكن يديله انيميا وهو قاعد. يبقى بان سايتوبينيا كاركترايزد باي ايه؟ فور كرايتيريا. وتكون كاتب الفور كرايتيريا الكرايتيريا الاولى. طبعا كل ده في الديفينيشن. الكرايتيريا الاولى ميجالو بلاستيك انيميا. يبقى في ميجالو بلاستيك تشينجز فين؟ في البون مارك. ميجالو بلاستيك تشينجز في البون مارك. في البون مارك. اثنين بيبقى في كمان ميجالو بلاستيك سيلز في البلاد بس ما سميهاش بقى ميجالو بلاستيك. هسميها ماكروسايتوز. يعني في ماكروسايت. يعني خلايا كبيره في العظم بطيخ جوه في البلاد. ثلاثة الكرايتيريا الثالثة فيري فيري فيري جود ريسبونس تو فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. هذا النوع من انواع الانيميا بيمتاز بالاجابه الرائعه لفيتامين بي 12 وفوليك اسيد. الصفه الرابعه والاخيره بيبقى مشهور بنيورولوجيكال اند جاسترو انتستينال مانيفستيشن. نيورولوجيكال اند جاسترو انتستينال مانيفستيشن. ميجالو بلاستيك انيميا برغم ان هو نوع مهم هتذاكر السكيما وتذاكر الديفينيشن فقط. حتى يا جماعه الديفينيشن ده يجيب لكم حاجه. كان لما تيجي تقول لي مثلا اما تيجي تقول لي قول لي الانفستيجيشن ماهي في الجول مارك اكزامينشن الكلمه ايه؟ ميجالو بلاستيك هايبرتوليسيا. في البلاد هيبقى في ماكروسايت. ولو ان انا اصلا السكيما بتاعت السي بي سي انا عرفتها ما انا قلتها وما فيهاش استثناءات صح ولا غلطان. اما تيجي تقول لي الكلينيكال بيتش اهو كاتب الاربعه سيمتومز والاربعه تايمز وكويهم ايه؟ نيورولوجيكال اللي هم ثلاث حاجات وجاسترو انتستر اللي هم ثلاث حاجات اللي هقولهم دلوقتي. اما تيجي تقول لي مثلا تريتمنت هقول لك التصعيدي ما التريتمنت هيبقى ثلاثه طالب سكيما وازود فيتامين بي 12 وايه؟ وفوليك اسيد. اذا انا جبت كله. اما تيجي تقول لي ديفينيشن ما لسه قايله. اما تيجي تقول لي باثو سكيرجي ما انا هقول الباثو سكيرجي بتاع ايه؟ الانيميا العاديه وممكن ازود. تعالى نتكلم عن مجرد بلاستيك انيميا كده وبعد ما نخلصها هتقول لي عندك حق ان احنا ما نذاكرش الايه؟ ديفينيشن بس. الديفينيشن خلاص قلنا بتاع مجرد بلاستيك انيميا ايتيولوجي. طبعا ايتيولوجي برضه هتجيبه من ديفينيشن. هو يا جماعه ما دام الجود ريسبونس للفوليك اسيد والفيتامين بي 12 يبقى كده الايتيولوجي نقص فيتامين بي 12 او نقص الفوليك اسيد. طبعا عندك بقى الاجزاء نقص فيتامين بي 12 يا اما نقص الانتاج يعني ما بياكلش لحمه كتير لا اما نقص الايه؟ الابزوربشن عنده مال ابزوربشن في الدروج او عنده كلمه مهمه جدا جدا جدا اللي هي برنيشس انيميا. اهم سبب في فيتامين بي 12 هو البرنيشس انيميا. يعني عنده الانترنسك فاكتور اللي بيطلع من المعده عنده مرض اوتو اميون اوتو انتي بودي بتطلع بتضرب في البرايتر سيلز اللي موجوده في المعده اللي بتطلع ايه؟ الانترنسك فاكتور. فما فيش انترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور ده لازم لامتصاص الايه؟ فيتامين بي 12. هي ليه برنيشس انيميا مهمه؟ لان ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك تتكلم عن البرنيشس انيميا. ما هي المجال ده في الكلام. لكن وفر عليها الاسباب. بدل ما اقول كل الاسباب اللي السبب نقص الفيتامين بي 12 هقول السبب برنيشس انيميا مرض اوتو ايمون. انت واخد بالك؟ آه طبعا الليفر يبقى تعبان لان فيتامين بي 12 بيتخزن في الليفر اللي هي الاسباب اللي عندك. فوليك اسيد اللي عندك بقى الاسباب نقص الانتاج برضه نقص الابزوربشن مش عارف ايه بس ما بقولش حته الليفر لان الفوليك اسيد ما بيتخزنش في الليفر. حد يعرف يقول الدواء اللي بيجيب فوليك اسيد افشنسي؟ كنا ركزنا عليه واحنا بنشرح ميزوتريكتين. برافو عليك ميزوتريكتين. المهم ده كده الايتيولوجي باثو ايتيولوجي. هتكتب الاربعه ابطال ايه؟ الانيميا. وبعدين تكتب الاربعه ابطال مجال بلاك انيميا اللي عندكم. مش مهم دول سيبك من الاربعه يعني مش مهم اللي كتبهم ورايا اوكي اللي ما كتبهمش مش مشكله. خلاص الاربعه ابطال مجال بلاك انيميا ابطال مجال بلاك انيميا اللي هي رقم واحد كان بيحصل ايه؟ اول حاجه كان بيحصل الريست اوف ديفيجن. عارفين يا جماعه الار بي سيز دي بتتولد فين؟ بتتولد في البول مارك صح؟ الار بي سي بتقعد تكبر الاول دي ايه تنقسم او تتضاعف وبعدين خليه ايه؟ تنقسم لكي يتضاعف الدي ان ايه اللي موجود في النيوكلاس مع اي خليه عباره عن دي ان ايه؟ عباره عن نيوكلاس وعباره عن سيتوبلازم. لكي ينقسم السيتوبلازم لازم الدي ان ايه في الاول ايه؟ تنقسم وتتضاعف صح ولا غلط؟ عشان الدي ان ايه تتضاعف لابد من فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. فلو انا عندي بي 12 وفوليك اسيد مش موجودين ايه اللي هيحصل في الدي ان ايه؟ مش هتنقسم مش هتتضاعف تنقسم اذا السيتوبلازم مش هينقسم. اذا الخليه تقعد تكبر تكبر تكبر مش هتصغر مش هتنقسم فتصغر. اذا الخليه دي يا جماعه لان حجمها كبير مش هتعرف تطلع بره الايه؟ البول مارك. إذا بقى الخلية دي هتتولد وتعيش وتموت جوه البولمر. بطيخ في البولمر. عشان كده قلنا أول خطة اللي كانت في مجال البلاستيك تشينج فين؟ في البولمر. شفت بقى؟ كل ده حصل عشان أول حاجة حصلت اللي هي الريستو في الريستو ديفيجن. معايا ولا مش معايا؟ وبعد كده يحصل إيه بقى؟ يقول لك بالرغم إن يبقى أول حاجة حصلت الريستو ديفيجن. وبالتالي رقم اثنين حصل حاجة اسمها إن إفكتيف إريثروبيوتيك. إن إفكتيف يعني إيه؟ يعني أنا عندي أر بي سيز بتتكون في البولمر. لكن إيه إفكتيف؟ مالهاش لازمة لأنها كلها بتعيش فين؟ في البولمر. أنا عايز أطلع في البلاط. الطاقة الثالثة يقول لك شوية أر بي سيز تطلع تروح البلاط. تقول لي إزاي مش حاجة كبيرة؟ أقول لك يا أخي خلاص. يعني ممكن تطلع تتخلطط كده وتضحك على البولمر وتجيب وتطلع. أنت واخد بالك فيقول لك رقم ثلاثة ده الميجالوبلاستيك الخلايا الكبيرة دي تطلع فين؟ في البلاط. يسميها إيه؟ ماكروسايت. يقول لك ايفيدنس اوف ماكروسايتوز اللي هي اللي احنا قلناها في الفيشن. تاخد بالك خلايا كبيره. ورقم اربعه يحصل رابيد هيموليسيس لان الخلايا كبيره هتطفل. معلش يا مطرح الاولى بتاعتنا عشان تفضل وجيب ورق رابيد هيموليسيس لان الاسبرين مش متعود على الار بي سيز الايه؟ الكبيره دي فياكلها على طول يعملها هيموليسيس اول مره. لكن بينه وبينك بقى السكيلوجي بتاع المجال الغاز الكلامي لو هتفتكروا ده كويس مش هتفتكروا واحد واحد على ريسو ديفيجن اثنين ان اتست في ريسو بايوت ثلاثه ايفيدنس اوف ماكرو سايت اربعه ماشي خش بعد كده على الكلين تابل ايه ده في مجال الغاز الكلامي لو انا في مجال الغاز الكلامي مفتوح اه في الباسو سيرش مره ثانيه المره المليون هتكتب الباسو سيرش بتاع الكلامي على طبيعه الاول اللي هم الاربع حاجات معايا لو الباسو سيرش هيسبب لك مشكله بنقط سيبك منه. هو برضه في حاجات كتير قوي احلى من الطب. اه الثاني اللي هو بتاع الانيميا العاديه ما دي راحت ولا جت في انيميا؟ بكتب الانيميا العاديه. واخد بالك من الاربعه اللي احنا عارفينهم بتاع الباسو سيرش بتاع الانيميا العاديه. هايبر دايناميك سيركوليشن و و و و احنا عاملين. كلينيكال بيتشر اظن الكلينيكال بيتشر سهله. اربعه سيمتوم واربعه تايم العاديين زائد زائد ايه؟ الديفينيشن اللي احنا قلناها في الديفينيشن اللي هي نيورولوجيكال مانيفستيشن وجاسترو انتستينال ايه؟ مانيفستيشن النيورولوجيكال مانيفستيشن في ثلاث حاجات والجاسترو انتستينال ثلاث حاجات النيورولوجيكال مانيفستيشن في ثلاث حاجات بيضاف حرف البي سي ودي وبي اللي هم ايه اللي هم ايه بيراميدال وبولي نيوروباثي وبوستيريور كولا بنتيجيشن بيراميدال يجوز وبوستيريور كولا وبريفرا نيوروباثي بس معايا ولا مش معايا طب الثلاث حاجات بتوع جي اي تي ثلاثه اطرق اه اسمهم بس بيراميدال بولي نيوروباثي بوست بوليو خلاص فيجنيشن اه ما بعد ديك سيشن بيروح يعني مش مهم بقى خلاص بعد كده ايه ثلاثة بي بيراميدال وبوستيريو كولا جنريشن وبعد كده اللي هي حاجه اسمها طبقه اكيوت جنريشن كومبايند جنريشن اللي هي البيراميدال مع البوستيريو كولا ورقم ثلاثة بريفرا بيروح ثلاثة بي وجاسترو انتستينال مانيفستيشن دول هما ثلاثة ايه؟ ثلاثة اطرف اتروفي فين؟ ريفرنس روب اتروفي فين بقى؟ اتروفي في الفانو اكتب العرب حتى في الفانو وفي معدته وفي امعائه في الانتستين انتستينال اتروفي وبيحصل كمان اتروفي جلوسايتس وجاسترايتس سهلة؟ جبنا بس خلي بالك بقى اما يجي في الامتحان يقول لك فيتامين بي 12 ديفيشنسي تبدا بالنيورولوجيكال مانيفستيشن وبعدين الجاسترو انتستينال وما يجي في الامتحان يقول لك فوليك اسيد ديفيشنسي تبدا بايه بقى؟ جاسترو انتستينال وبعدين نيورولوجيكال خلاص كده كده هتكتبهم الاثنين لكن هي عمليه اولويات كده معايا مش معايا ما فرقتش كتير يعني كل دي صغيره خلاص يا اخوانا ده كده الكلينيكال بتاعك سهله ولا صعبه؟ سهله خش على الانفستيجيشن الانفستيجيشن تريح لان هنكتب ايه؟ حد يقول كده السكيما رقم واحد كده حد يقول السي بي ده احنا مسمينها من اول السنه ار بي سيز بيقل هيموجلوبين بيقل وايت بلاد سيلز وبليتلت بيقل فاحنا لسه جايين في الاكتشاف بقى انت هتبني وبعد كده بقى الام تي بي والام تي اتش بيقل والام تي اتش تي نورمال لان ما ينفعش يجي كلر اندكس اكبر من واحد شفت الجمال كلر اندكس رقم واحد رقم ثلاثه بون مارو احنا لسه جايين في الديفينيشن انت واخد بالك ان احنا بنلف هو فعلا الديفينيشن بجانب بون مارو بيحصل بجانب بلاستيك ايه؟ تشينجز او هايبر بلاستيك خش بعد كده على اورجان فانكشن تيست اللي هو الليفر فانكشن تيست ما ممكن يبقى فيه مشكله في الليفر وهي عملت ايه؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي او رينال فانكشن تيست. زائد تحابيش. تحابيش ايه بقى؟ ان انت هتقيس فيتامين بي 12 وتقيس الايه؟ الفوليك اسيد. لكن لو طالب معلم بقى عايز يقول لك لا انا عايز اكتب الاجابه اللي هو درجتي انا عايز درجتي كامله مش عايز اطلع. يبقى خلاص زود تون انفستيجيشن. تون انفستيجيشن اللي هم ايه؟ شيلينج انفستيجيشن، شيلينج تيست، ما طبعا كده شيلينج تيست ده، وزود كمان ثيرابيوتيك تيست. يبقى اعمل فيديو ومش فيديو والكلام ده اشرب عليه ده، حتى لو نظرك بايخ قوي في الامتحان لو انت قاعد في الفيديو يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بديل الانسان. خلاص يا اخوانا، وبعدين اشوف المفروض الانسان الطبيعي انه هيمتص، لو الامتص حلو يمتص ويلف في الدم وبعدين ينزل فين؟ في اليورين. هو قاعد جنب اليورين بتاع العيان، حط على خده مكان اليورين، نزل يا معلم، ينزل عايز فيتامين بي 12. لو لقيت فيتامين بي 12 في اليورين اذا الامتص ايه؟ حلو. لو ما لقيتش فيتامين بي 12 في اليورين يبقى الامتص ايه؟ يبقى المشكله عنده ممكن تبقى ضمنيه شخصيه، معايا ولا مش معايا؟ المهم ده مش شيلنج تيست. في الامتحان حتى لو انت شيلنج تيست بتعمل ازاي يا ابني؟ يعني شيلنج تيست كان معانا بقى مش عارف ما نقول له شيلنج تيست خلاص. ثيرابيوتيك تيست ولا حلو بقى؟ ده لازم تكون عارفه. يعني هو اللي هيحدد لك انت ماشي صح في العلاج ولا مش ماشي صح. يعني ايه ثيرابيوتيك تيست؟ هيجي لك واحد عنده مجاله بلاس كلامي، يعني نقص فين؟ في فيتامين بي 12 صح ولا مش صح؟ يبقى لوجيك كده هدي له العلاج ايه؟ بي 12. خد يا معلم بي 12، هياخد بي 12 وبعدين هيجي ايه بقى؟ هو مش هيعمل سي بي سي. لو لقيت ريتيكولوسايتوزيس يبقى انا ماشي صح. يعني الثيرابيوتيك تيست بيقول ايه؟ ان انت بتلاقي ريتيكولوسايتوزيس، يعني ريتيكولوسايت يعني ايه ريتيكولوسايت؟ اللي هي خليه ار بي سي عاديه ولكنها غير ناضجه شويه، يعني لسه ما نضجتش بالكامل توصل لار بي سي. الكلام اللي احنا قلناه احنا مش هنشرح بخطوات تكوين الار بي سي. الريتيكولوسايت هي الخطوه قبل الاخيره، انتوا واخدين بالكم؟ خليه ار بي سي عاديه، لكن النواه المفروض الار بي سي ما فيهاش نواه، دي فيها شبكه فسموها ريتيكولو ايه؟ ريتيكولوسايت. يبقى انت بتدي فيتامين بي 12. لو لقيت في ريتيكولوسايتوزك يبقى على فكره اللي كان عندك انا ماشي صح، اللي كان عندك مجاله بلاس كلامي. ايه الفكره؟ دلوقتي يا جماعه الجون مارو ده محروم، عايش بقاله شهور طويله جدا محروم. محروم من ايه؟ محروم من ايه؟ من فيتامين بي 12؟ ايه الفكره؟ جون مارو يعيش في حرمان من فيتامين بي 12؟ طيب انت متخيل ما يبقى واحد محروم من حاجه وفجاه بتجيب له جاله مارو دلوقتي احنا داخلين في السنتر دلوقتي مدينة دوضة ثانية، تخيل مرضى محروم من حاجة، يعني جول مارو محروم من جول فيتامين بي 12، فجأة اديته بي 12، بالظبط لما يبقى واحد محروم من لحمة، ما شافش لحمة قبل كده، فجأة عدى من عند عدى من عند الغزال كده وشاف عدم طبعا كده، هل ده ينفع هو ما شافش لحمة بقاله 20 سنة، ينفع اقعد كل الكباب بالشوكة والسكينة؟ ده انا بريء ده لو عملت كده، صح ولا غلط؟ ده اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل يا جماعه جول مارو ده محروم من فيتامين بي 12، أو ما ينزلوا إيه؟ بي 12. تخيلوا أنتوا عارفين منظر جول مارو ده عامل إزاي؟ كارثة. الله الله الله فيتامين بي 12 أحمدك يا رب، وصخت ده الصخر يبقى بيكون في إيه بقى؟ يقسم الخلايا ويكون في الأر بي سيز ويلا اطلعوا. يقوم قبل ما الأر بي سيز تنضج في الجول مارو وهي لسه ريتيكولو سايت، يقول لها يلا اطلعي بسرعة أنت لسه قاعدة في فيتامين بي 12. يا جول مارو يا جول مارو ده احنا لسه ريتيكولو سايت، اصبر علينا ادي دقيقة بس نتحول لأر بي سيز. أنت إيه وبتاع إيه؟ يلا اطلعوا. هو نضمن فيتامين بي 12 ده يجي تاني. يلا يا جماعة نشوف الدنيا ونطلع. تقول لك الخلايا الار بي سي تطلع من الجول مارو وهي لسه ايه مطيور في مرحله الريتيكولو ايه؟ طيب لان الجول مارو محروم من فيتامين بي 12، وما تصدق اديته ايه؟ فيتامين بي 12. زي ما بنطلع من الخلايا الصندوق كده وشفنا ايه؟ القاعه الثانيه. واخدين بالكم؟ يا جماعه اهدوا شويه من الهداوه، مش كل حاجه بتيجي كده، يعني لازم بالهداوه وسايسها يعني سايس في الاول وبتاع مش فاهم. طيب لو جالها فكره زي كده ايه؟ ما فيش محرمه، ده ترى بتكتب بياكد لك السيستم. ما تريتمنت طبعا تريتمنت هيبقى ايه؟ هنجيبه من ديفينيشن. انت خدت بالك اللي هو فيتامين دي تول فوليك اسيد، خلي بالك لو بتدي فوليك اسيد لوحده لازم برضه تدي معاه فيتامين دي تول. خلي بالك بعمل حاجه، كلمتي كانت صح ولا غلط في البدايه؟ اما قلت لك في المجال بلاس كانيميا القيمه ديفينيشن. المجال بلاس كانيميا هو ديفينيشن. وتقرب معاك ديفينيشن، ديفينيشنك مظبوط، كلمتك مضبوطه، ادخل الامتحان وهتلاقي كل المسائل تبقى في الدرس. خلاص؟ النوع الثالث من الانيميا. النوع الثالث انيميايا ابلاستيك انيميا. ثالث انيميايا اللي هي الابلاستيك انيميا. ايه؟ كل ده تكتب واحد. كل ده هو كتاب المختصر، كتاب الابلاستيك انيميا مش طبعا. ولا ايه؟ جدا ان الابلاستيك انيميا جايه سيرفيس مش عشان تواضع عيون الابلاستيك انيميا انما عشان كده ديفرنشال دايجنوستس صغير في الصوره اللي هو ايه بقى ديفرنشال دايجنوستس اوف بين فيتوريا فانت من الاخر مش عارف عندي احساس كده داخلي وخارجي انه جاي كراش ديفرنشال دايجنوستس اوف بين فيتوريا يعني احنا ما نفكرش ان الابلاستيك انت مطمن البرادكت يعني السبب لا طب وفكر الكلمه دي تخش الامتحان ان شاء الله سؤال واحد يبقى حد او مش سؤال واحد يبقى حد حلو فاختار برادكت يخرج منه ده بص بقى الابلاستيك انيميا ده ايه ايتيولوجي اوف ابلاستيك انيميا الايتيولوجي خلاص بس الايتيولوجي ده هو ده ازاي ايتيولوجي اوف ابلاستيك انيميا ليه لان الكلينيكال بيرش بتاعتها سهله قوي واحد عنده ابلاستيك انيميا هيبقى عنده ايه واحد انيميا وتقولها بالسيمتومز بتاعت السكيما المانيفيستيشن بتاعت السكيما اتنين الفليتس قليله هيبقى عنده ايه كمان بليدنج وهتقولها منين من موضوع البليدنج اللي كمان شويه بيربره وبعدين يحصل هيمورج وكلام فرزه ثلاثه الوايت بلاستز قليله فيحصل ايه ريكرنت انفكشن عنده الهيموجينيا يعني كلينيكال بيكتشر مش معضله عشان كده هو مش هيجي لك كلينيكال بيكتشر بعد انما يجي يقول لك ايتيولوجي لازم تكون ذاته كويس قوي ايه اللي يخلي البول مره يا جماعه ما بيكسر كسر في البول مره فشل في البول مره فيليا ابلاس كلامي على البول مره فيليا ايه اللي يعمل كده لا اما برايمري لا اما سكندري صح برايمري خلاص سكندري اللي هو ايه لا اما البون مارو حاجه عملت له ديبريشن واخدين بالكم ديبريشن في البون مارو ايه اللي يعمل ديبريشن في البون مارو يعمل ديبريشن في البون مارو حاجات كتير لا اما ادويه لا اما اشعاعات صح ادويه حاجات كتير في ادويه تعمل بون مارو فيلير بنسبه 100% فيسميها ايه بقى روتيني حاجه روتينيه يعني انا بديك كيموثيرابي او بديك مثلا انتفيرو او بديك حاجات من دي وامشور ان الادويه دي هتعمل ايه بون مارو فيلير في ادويه ثانيه بتصدر بسموها اوكيجنال اوكيجنال ايه دراج اوكيجنال يعني ايه يعني احنا هنيجي ناخد نفس الدواء انا يجي لي بون مارو فيلير انت ما يجيلكش بون مارو فيلير معاك ولا معايا ولا مش معايا طبعا الادويه اللي بتجيب بون مارو فيلير ممكن تبقى الرجي هايبر سنسيتيف يعني او ممكن تبقى دراج تبقى دوز ريليتد يعني على حسب تاخد جرعه كبيره ولا لا معايا ولا مش معايا طيب احنا قلنا اللي بيعمل بون مارو فيلير يا اما ديبريس يا اما بقى ما يبقاش ديبريس انما يبقى ريبريز يعني يعني مستبدل حاجه عملته ريبريز واخدين بالكم مستبدل بايه لا اما مالجنال سيل ده لوكيميا ده لينفوما لا اما مايلو فايبروز اصبح البول مارو فايبروتيك لا اما مايلو سكلروز هتقول لك ايه الادويه اللي بتجيب بول مارو فايبر كل الادويه اللي في الدنيا بتجيب بول مارو ما تبقاش برضه صعيدي وانت بتاخد صفحه حضن الادويه فكل الادويه بتجيب بول مارو فايبر اي دواء في الدنيا هجيب بول مارو فايبر اكتب اي دواء هيطلع صح لكن خليك بقى بروفيشنال في الامتحان بدل ما تكتب اي دواء وتقلب نفسك ايه اكتب اي دواء بس قبليه كلمه ايه انتي روماتيك انتي ثايرويد انتي اريثمي انتي هايبرتنس انتي مش عارف ايه اللي هي كل الادويه اللي في الدنيا بس خليك بقى ايه اللي هو بروفيشنال معلم في الامتحان انتي اي دواء بيبدا بكلمه انتي كل الادويه بتبدا بكلمه انتي بتعمل ايه انتي ملاريا انتي ثايرويد انتي اي حاجه في الدنيا اكتب انتي وشخص هتلاقي ان هي شهاده صح يعني المهم دي كده الاسباب المهم يا جماعه الابلاس كلاميا مش هتذكر حاجه الا الايديولوجي واعتقد الايديولوجي سهله قوي مش ادويه انا مش عارف ايه والادويه اي ادويه والراديشن او ممكن يبقى ريبليس بون مارو زي الكيميا زي المايرو فايبروز زي المايرو سكلروز لكن السؤال المهم بقى لو هيجي لك ابلاس كلاميا هيجي لك السؤال ده ديفرنشال ديفرنس وريبليس تاخد بالك اسباب البون مارو ديفرنس وريبليس لا اما تحبط لا اما مستبدل السؤال الرهيب اللي هو اللي جاي السنه دي سيبوا يعني ده سؤال السنه وكل السنه ده اللي هو ديفرنشال دايجنوزس هما ليش قرانين وده بيوصعي جدا ده حرم ده differential diagnosis differential diagnosis ايه مش اخرى differential diagnosis of pain cytopenia differential diagnosis of pain cytopenia طب جاي رقم واحد ايه اللي بيعمل بان سايتوبينيا تعرف كده حل السؤال ده واحد طبعا انت ايه الوقت بقى حضرتك كلامي اللي هي جول ماروكاريا بس خربت الحاجه اما تيجي تكتب ابلاس كلامي في الامتحان هتكتب اسبابها مش لو ابلاس كلامي خلاص ابلاس كلامي يبقى اسبابها عشان كده قلت لك ذاكر ايه الايتيولوجي بتاع ابلاس كلامي اسبابها هي سهله لا برايمري لا سكندري والسكندري لا اما دراج لا اما راديشن والدراج لا اما روتين او اوكيجنالي وروتين يعني زي مثلا المشهد رقم 2 كان حاجه تعمل بان سايتوبينيا لسه قايلينها حاجه ميجانوبلاستيك انيميا مش قلنا تعمل بان سايتوبينيا وثالث حاجه هايبرسبلينيزم ورابع حاجه مايلو فايبروز عباره اسمه مايلو فايبروز طبعا احنا قلنا ازاي نجاوب سؤال الدكتور عشان يقول انا بكتب الاسباب كلها ولكن مش شرط ان انا اكون عارف الاسباب كلها لان هختار بينهم ثلاثه واربعه كده معاهم خامس حاجه مايلو سكلروز سادس حاجه مرض رخم جدا بيجي في اليهود هنقوله دلوقتي كمان شويه في الامورات الانيميا باروكسيزما النكتورنا الهيموجلوبينوريا بي ان اتش وبي ان اتش تختار على دي باروكسيزما النكتورنا الهيموجلوبينوريا سابع حاجه ممكن برضه تجيب اللي هي ايه بالظبط اللي مش معنى الكيميا لان الكيميا بتقول بايد رقم انما ايه اللي ممكن يجيب اللي هي الطب ايه طب لوكيميك لوكيميا نوع هنقوله دلوقتي كمان شويه في لوكيميا نوع من انواع لوكيميا خطير جدا اسمه طب لوكيميك لوكيميا قبل كيميك لوكيميا حتى الوايت براسز قليله اصل اللوكيميا العاديه بتحب ليت قليله والار بي سي قليله لكن الوايت براسز عاليه ثاني حاجه ثامن حاجه جدا انت تبينها بتاعت روماتولوجي سيستمك لوبا وانت بتكتب سيستمك لوبا تكون طيب من الفرحه لان الموضوع ده بتبقى ذاكر كويس قوي في روماتولوجي معايا اللي بيعمل بان سايتوبينيا يا جماعه ثمان حاجات واحد ابلاستيك انيميا بسببها اللي هي بون مارتيريا رقم 2 ميجالو بلاستيك انيميا رقم 3 هايبر سيلينيزم موضوع مهم جدا رقم 4 خلي بالك السبب الوحيد اللي بيعمل هايبر سيلينيزم هو ايه او مش الوحيد اهم سبب طبعا هو البورتال هايبرتنشن وبعد كده مايلو فايبروزس مايلو سكلروزس بارتيزما النكتورنا الهيموجلوبينوريا وصب لوكيميك لوكيميا وسيستميك لوبس اريثروماتوس اس ال اي معايا ولا مش معايا ده كده سؤال البان سايتوبينيا طبعا عرفنا ان الجواب سؤال ديفينشن ديجنوز ازاي خلاص يا اخوانا تريتمنت اوف ابلاس كارينيا طبعا مش مهم انا عباره عن ايه بتعمل بول مارو ترانسبلانت ممكن تدي اندروجين انما مش مهم خش بعدين اخر ايه زي ما قلنا بتنشر بيجوز انا بالظبط انا بتنشر بيجوز عادي جدا فكر الاسباب كلها اختار ثلاثه او اربعه اتكلم عنها كل واحده اتكلم عن سيمبل تايم انفستيجيشن بسرعه يعني نص صفحه الاخر انيميايه قلت كده الانيميايه الاخيره او الانيميايه الرابعه هيموليتيك انيميا هيموليتيك انيميا والهيموليتيك انيميا سهله على فكره الهيموليتيك انيميا عندي خبر وحش بقى ان اكتر انيميايه بتيجي في الامتحان خالو ايه اكتر حاجه بتيجي للاسف الهيموليتيك لسه ما نمش بس خلي بالك عندي خبر حلو بقى ان الهيموليتيك انيميا في الاطفال كانت رخمه يعني دعونا نتفق ان في الاطفال كان الموضوع رخم لان في الاطفال كان ممكن يجي لي سؤال في الامتحان اكتر سؤال بيجي ثلاثيه مثلا او يجي يقول لي جلوكوز سيد هيدروجينيز ديبيشن او يجي مثلا يقول لي سيكل سيل انيميا او يجي يقول لي باروكسيزم يعني كان ممكن يجيب لي نوع لوحده واخدين بالكم في البطنه لا ما يجيش كلام في البطنه يوم ما يجيب لك الهيموليتيك انيميا هيقول لك كل ما تيسر عن الهيموليتيك انيميا كلها اذا الانواع انا هذاكرها بس ازاي الاطفال يعني مش هاجي مثلا 300 يقعد لي 3 4 صفحات اذاكرهم هبقى غبي لو عملت كده انما هعمل ايه؟ هذاكر السكيما بتاعت الانيميا كويس قوي والسكيما بتاعت الهيموليتيك انيميا اللي هنقولها دلوقتي كويس جدا وبعد كده امسك كل نوع اطلع منه ايه؟ كلمتين عشان كده مش زي الاطفال انت جاي يعني متعقد من الموضوع ده بسبب الاطفال انما لما نقوله دلوقتي في البطن هتلاقيه هتلاقي موضوع سهل جدا الهيموليتيك انيميا المره المليون اي هي انيميا فبالتالي هنكتب السكيما وفي انيميا اللي هي اول حاجه ديفينيشن اوف انيميا الاول خالص اقول يعني ايه انيميا وبعد كده ديفينيشن اوف هيموليتيز يعني ايه هيموليتيز يعني نقص اللايف سبان اوف ار بي سي الار بي سي المفروض بتعيش 120 يوم انما هنا بتعيش قد ايه اقل من 120 يوم خلاص باثوفسيولوجي اكتب الباثوفسيولوجي العادي بتاع الانيميا اللي هو ايه اربع حاجات وتعالى بقى نكتب الباثوفسيولوجي بتاع الهيموليتيك انيميا بتاع الهيموليتيك ايه الباثوفسيولوجي بتاع الهيموليتيك كام حاجه أربعة ما احنا قلنا الأنيميا رقم أربعة ده مهم يعني كل حاجة أربعة عشان مش المسائل تمشي بسهولة. باثوفسيولوجي أوف هيموليتيز أربع حاجات. واحد واحد قد يحصل هيموليتك انيميا. تقول لي ايه ده، هو اي واحد عنده هيموليتك ما بيجيبوش انيميا؟ اقول لك لا مش شرط، ممكن يبقى عندك هيموليتك بس ما عندكش انيميا، لان عشان يحصل انيميا لابد من الجول اللايف سبان تبقى اقل من كام يوم؟ 15 يوم. يعني النورمال بتاع 120 يوم، لو بقى 30 ما يحصلش انيميا، لان الجول مارو عنده القدره ان هو يضاعف شغله اكتر من 8 مرات او 8 مرات معايا. فانت الانسان ده اتفضح ويجي له انيميا لو اللايف سبان اقل من 15 ممكن يجي له هيموليتك انيميا. يبقى رقم واحد اكتب ان الانيميا انيميا نيو كير امتى بقى؟ لو اللايف سبان اقل من 15 يوم. ادي اول كلمه. الكلمه الثانيه بقى تفرحنا جدا لانها موضوع مهم جدا. هيموليتد ممكن كمان يعمل ايه؟ هيموليتك جوندس. ما هو هيموليتد يعني ار بي سي بتفشل، طبعا الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين بيجي منين؟ ما من هيموجلوبين. فعشان كده ممكن يحصل ايه؟ هيموليتك جوندس باستثناء الهيموليتك جوندس. باستثناء ايه؟ الهيموليتك جوندس. ادي الجمله الثانيه. طبعا خاطر الهيموليتك جوندس حضرنا طبعا اللي هو الانكولوجيك بلوروبين بيزيد ده مش قوي. اخره كام؟ البلوروبين هنا مهما يعلى اخره كام؟ اربعه وخمسه. ما يزيدش على كده. الاستركو بيولوجي بيزيد، اليورو بيولوجي بيزيد، الكلام طبعا بيقول لك ينسى الليبر. ثلاثه. ثالث حاجه في الباث فيسيولوجي يقول لك ايه بقى؟ ان الهيموجلوبين ده الار بي سيز بتربشر يطلع منها ايه؟ هيموجلوبين. هيموجلوبين معنى كده انه مش ماشي جوه الار بي سيز، ده بقى ماشي جوه الايه؟ في الدم. خلاص؟ طبعا هيموجلوبين جوه الدم ده مش حاجه حلوه. يقول لك جزء من الهيموجلوبين ده بقى طايع في الدم. جزء منه يبقى انترا باسكولار وجزء ايه؟ اكسترا باسكولار. معايا ولا مش معايا؟ انترا باسكولار واكسترا باسكولار، يعني الهيموجلوبين طلع بره الار بي سيز. الانترا باسكولار يعني جوه الايه؟ جوه الدم. انما الاكسترا باسكولار يعني ايه؟ لا يعني برضه جوه الدم. انترا باسكولار يعني جوه الدم، طب واكسترا باسكولار يعني جوه الدم؟ لكن انترا باسكولار يعني جوه الدم فعلا. انما اكسترا باسكولار يعني جوه الدم مش فعلا. حاسس حاجه؟ انترا باسكولار يعني ماشي سايق طايع، حته كده طايع في الدم. مفيش حد بيلمه. انما اكسترا باسكولار هو في الدم، ولكن فين في الدم بقى؟ تاخده الار اي اس اللي موجوده اكتر في الاسبرين والليبر. واخد بالك؟ بس خد بالك ما هو بيجيبني كده كده في الدم، فيقول لك جوه انترا باسكولار جوه الدم، اكسترا باسكولار يعني في ناس تقول لك اكسترا باسكولار عشان هو مش في الدم انما فين؟ في الار اي اس اللي هي موجوده في الدم. بس اكتر حته طبعا في الاسبرين والليبر. واخد بالك؟ يبقى دي كده خلي بالك بقى ان اللي ماشي انترا باسكولار ده الهيموجلوبين اللي ماشي انترا باسكولار ده طايع. هل الهيموجلوبين حاجه ظريفه ولطيفه ان هو يمشي في الدم لوحده كده؟ هل دي حاجه كويسه؟ لا، لان الهيموجلوبين ماده سامه. فعلا الهيموجلوبين ده يا جماعه يقعد ماشي في الدم لغايه ما يوصل فين بقى؟ في الكليه. يقوم يعمل ايه في الكليه؟ ودي رقم ثلاثه بقى. يعمل ايه في الكليه؟ يعمل في الكليه يفسد التيوبيول، يعمل رفع التيوبيولار دامج. التيوبيولار دامج لان الهيموجلوبين يا جماعه ده بيسحب الاكسجين بيشفطه. هياخد الاكسجين من الكدني يقوم يعمل نيكروزس في الكدني. التيوبيولار دامج. ومش بس كده. يا ريت كان بيعمل كده. التيوبيول بتاعت العيان تبص 60 درجه. انا ماشي. المهم انا هيبقى منظري حلو قدام العيان. صح ولا غلط؟ انما ده بيحصل حاجه بقى غريبه جدا. الهيموجلوبين لما ينزل في اليورين يخلي اليورين لونه ايه؟ احمر. يعني غامق. ودي فيها ايه؟ العيان يجيلي بقى. شكيت ان هو هيموجلوبين. السؤال التقليدي اللي قلناه في الجوندس، ايه هي نوع الجوندس اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ تمريض الجوندس يبقى للتون ايه؟ غامق. ولو بتركت الجوندس اللي جاب سيريو معاك فيجيلي العيان. الا يا ممدوح اللي الطول اللون هيعمل. انضم للطول. يقول لي والله يا دكتور اللي الطول عندي غامقه. او سال سؤال انا عارف الاجابه. طول غامق. طب اليورين متوقع ان هيقول لي طبيعي. هو اقول له اليورين يا ممدوح يقول لي غامق. اقول له الله يخليك. الله يخليك يا ممدوح احنا ما خدناش دي. احنا خدنا يا اما ده غامق يبقى ده فاتح او ده فاتح يبقى ده غامق. انما الاثنين غامقين الله يخليك ايه ده؟ يبقى غلطني في التشخيص لان فعلا لازم تعرف ان الهيموليتيك جوند كان المفروض يبقى طبيعي ولكن قد يبقى غامق امتى؟ لو فيه هيموجلوبين مش بيلوروبين، هيموجلوبين نزل في اليورين. انا ما بقدرش اتخبط في التشخيص، انا لما يجي لي واحد يقول لي الاستون غامق واليورين غامق، اقول له الله يخليك يعني انا عايز اذاكر كل ده ما خدناش دي قبل كده، انا اللي انا اعرفه ان ده غامق يبقى ده فاتح او ده فاتح يبقى ده غامق، صح ولا غلط؟ يبقى رقم ثلاثه اكتب كده اللي بيحصل انترا فاسكولار هيمورتل ينتج عنه تيوبولار دامج وفي نفس الوقت تشينج في اليورين ايه؟ يحصل دارك اليورين. رابع حاجه ان في هيموجلوبين مؤدب. اللي فوق ده كان قليل ابدا طايع ما فيش حد بيلمه، انما المؤدب نزل في البلاط من نفسه كده عارف ان هو ايه؟ مش ظريف ولا لطيف ان هو يمشي في البلاط فيروح لمين؟ يا ار اي اس يا ار اي اس خد يمشي. يقوم يروح في الار اي اس، الار اي اس دي موجوده اكتر في الاسبرين والليبر، يقوم يحصل هيباتو تديله ايه؟ ميجاميا. اذا الباثوجينيز وفيموليتك انيميا اربع جرعات. الجملة الأولى أنيميا، الجملة الثانية هيموليتيك جون، الجملة الثالثة تيوبولار دامج عشان الانترا فاسكولار ايه، الجملة الرابعة هيداتو سيلينوميتش. انا بقى نخش على الكلينيكال بيتشر. قلنا يا جماعه الكلينيكال بيتشر هو في الامتحان تنسى ده كل عن كل جزئيه اكيد هيك عن كل جزئيه انا بقولها دول الاكسترا فاسكولار جامد جدا في الانجليش. كلينيكال بيتشر هنكتب الاربعه سيمتوم والاربعه ساين سؤال التيم راح الفيف، وبعد كده نكتب بقى ايه السبيسيفيك مانيفستيشن بتاع ايه بتاعت الهيموليز اللي هم كام حاجه اربعه، احنا قلنا هم اربعه مش هيتغير، واحد اثنين ثلاثه أربعة. واحد أول كلمة تحصل إيه؟ شوف بقى رقم واحد هيموليتيك جومز وتذكر الهيموليتيك جومز. طبعا ده خبر حلو لأن كده كده هتبقى مذاكرة الليفر إيه؟ الهيموليتيك جومز كويس أوي، كلينيكال بيتشر بتاعته سهلة. عايز تفرج إيه اللي بيزيد وإيه اللي بيقل، التريكوبيلوجي اللي هو بيولوجي بيزيد والكلام اللي إحنا عارفينه ده، اليوريمي ده مش عارف أعمل إزاي، الدكتور كده. اتنين اتنين إحنا سائلين تيوبولار دامج، تيوبولار دامج. ثلاثة ما حسألينا في الباطل تيرج هيداتو سيلين، يعني حتى من الكلينيكال بيتشر على فكرة نفس الباطل تيرج بس شلت منهم انيميا لان الانيميا حطيتها لوحدها فوق التيم معايا. واربعة يحصل بقى كلمة مهمة جدا جدا جدا بيبقى عليها نص درجة اللي هي كرايز، ممكن يحصل كرايز. الكرايز كفاية قوي الداتا فيهم وتحت فيهم حاجة اسمها هيموليتك، هيموليتك كرايز، هيموليتيك كرايز. فجأة الراجل ده عنده هيموليتيك قديمة ما انا عارف، ولكن فجأة دخل في هيموليتيك كرايز يشتكي من ايه؟ عيان هيموليتيك كرايز في ست حاجات، وحضن الطريقة دي عشان تبقى الرسالة سهلة. هيموليتيك كرايز يشتكي من ايه؟ ست حاجات. لا احنا بقى مش رضانا لان عمره ما كان فضل سهولة او شيء ست حاجات. ما هقول لك بقى ست حاجات دي ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. اللي عنده هيموليتيك كرايز لما يجي يقول لك يشتكي من ايه يقول له ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. ايه هما الثلاث كلمات؟ فيفر ورايجر وجومز جامده، يعني دي بالجومز جومز بديل شويه. فيفر رايجر جومز ابو ثلاث اوجاع، يبقى وجع في عظمه ووجع في بطنه ووجع في كليته. كليته لان حصل في يوبلر فيلج، بطنه لان ممكن يحصل اسكيميا. على فكره ليه وبيجي وجع في بطنه من الحاجات اللي مش معروفه قوي ماشي، بس ممكن اسكيميا وجع في عظمه طبعا لان جول مارو شغال ده عشان يحاول يعوض الهيمورسيس ده، فطبعا جول مارو ده جوه العظم ممكن يجيب وجع في العظم، يبقى وجع في عظمه يبقى ده كده الهيمورسيس كرايز. واحد يقول لي في انواع ثانيه كرايز، اقول لك اه في مثلا كرايز ثانيه بس دي مركز ذاكرها في الامتحان وتركز عليها، هي الهيمورسيس كرايز. الكرايز ذات ثانيه مش مهمه اللي هي مثلا زي دي ابلاستيك كرايز. ايه الابلاستيك كرايز دي كمان؟ اقول لك ما احيانا يحصل فيرال انفكشن، يوم الفيرال انفكشن يجيب جول مارو ديبريشن يحصل ابلاستيك كرايز ماشي. طب تقول لي في كمان مجال بلاستيك كرايز، تقول لي مجال بلاستيك احنا دلوقتي الهيموليتيك ايه اللي دخل مجال بلاستيك؟ اقول لك ما هو احيانا الهيموليتيك كتير ده يستهلك الفوليك اسيد، والفوليك اسيد بيقل يحصل فوليك اسيد ديفيشن يقوم يحصل ايه؟ مجال بلاستيك. فيقول لك مجال بلاستيك كرايز كل ده كلام ثانيات بحس ان هي داخله على الطب، لان الكلام الاساسي هو ايه؟ هيموليتيك كرايز. تاني كلينيكال بيتشر، كلينيكال بيتشر بس يبقى فيه رايت جوندس ثلاث اوجاع، وجع طبعا خاص ده هتقول ادونا دين بون دين بعد كده نوي دين بس. اظن ان سهله يعني المسائل كده تبقى سهله، ده كده اللي هو ايه؟ رغم الشغل الشغل نفسه بتاع بص ده دماغك يا ابني انت مش هتحل بص جابوا راي عن بالظبط الطريقه دي هتلاقيها لو بص يا جماعه كمان انت بعيد قوي يعني بجد بغض النظر عن واحد ممكن واحد يخش الامتحان ينقص كتير لكن هنقص فين؟ البلاد ما تنقصش فيه. بص انا هقول لك على حاجه، البطنه تكون وان انت تنقص في البلاد او روماتولوجي ما انا هقول لك مش عارف كليه انا شفت الاطفال ذاكرت المذاكره دي كلها الا البرد والسؤال ايه؟ دخلت لتر برد طب السنه دي كانت المذاكره كلها ما عدا لوكيل لا مش هتحصل لا لوكيل هتخش هتلاقي لوكيل مش عشان هم بقيت المجموعه بقت لوكيل بس اللي تروح ده بالعكس انت المفروض بقى تنتقم منه كريم احنا بقى منع حصل ايه؟ لا ذاكر ده بالعكس دلوقتي حلو. طب تنتقم منه ازاي؟ حلو بالطريقه دي يوم غير ما تذاكره امشي كده في كيمه اللي هو نظام الكيمياء وادخل الامتحان هتلاقي الامتحان يجي لك بيرجر تاني هو مش الدكتور جات لسانك مش هتلاقي جات خمسه مش هتلاقي ماشي ليه الله انت بتتفق على ابوك ده كده اللي هو ال الكلينيكال بيتشر اشتغل لك اللينك ابلكشن هات كلام مش هتعرف انفستيجيشن ما اي كلام اللي هو ايه؟ ايوه بس الفوز انا هقوله دلوقتي ماشي فانت هقوله حاجه نص ولكن احنا بنقول التيم بتاعت المريض كلامي انفستيجيشن اظن انفستيجيشن هنا بقى كلام فارغ ليه؟ واحد شوف يا جمال البلاط سي بي سي حتى عمر سي بي سي ار بي سيز وهيموجلوبين قليل. تعالى بعد كده خش على ام سي بي وام سي بي. انت بتكتبها في الامتحان هنتقل بقى ازاي ام سي بي وتضحك ام سي اتش وتضحك ام سي اتش سي وتضحك جدا ونورمال اللي ورا وعدى كده وانت بتكتب الامتحان برافو عليك يعني ايه ام سي بي تقول له ما اعرفش رقم 2 تضحك بقى جامد وتكتب كلر اندكس وتكحكح في الامتحان يساوي واحد. هو طبعا في انواع بس الثانية ولكن يعني خلينا يعني في الكلر اندكس يساوي واحد وخلاص الاثنين اقل من واحد بس مع كله لا بس ده هنا في الهيموليتيك بقى ما تكتبش اقل من واحد ليه؟ ايوه في انواع لا احنا بنقول دلوقتي الهيموليتيك انيميا للسيما بقى واخد بالك؟ يبقى ده كده اللي هو كرر اندكس بتاعه واحد ثلاثه انت كاتب له ايه؟ جول مرض واخد بالك؟ واربعه اللي هي اورجن فانكشن تقف بقى في حبيبي هنا في حبيبي شكلها فعلا جدا عارف ليه؟ لان رقم خمسه هيموليتيك جون انفستيجيشن اوف هيموليتيك جون ده كلنا مدرسه اللي كلكم عارفين عنكم جوجيت الجديد كاركو بايولوجي نيورو بايولوجي مش عارف الكلام اللي انتوا عارفينه ده معايا؟ خلاص ممكن اقعد ازود تحديد بقى بس في نوبل انفرنشال الهيموجلوبين بيزيد في الدم مش الهيموجلوبين البروتينات اللي هو البروتينات اللي شايله الهيموجلوبين كل الكلام ده كلام فارغ انت ركز بس على ايه؟ الكلام ده مش قليل تكتب كمان الهيموليتيك جونج انفستيجيشن اوف هيموليتيك جونج خش بعد كده في تريتمنت هتلاقي تريتمنت طبعا هو تريتمنت ايه؟ كلام سهل جدا وبتدي بلاد ترانسفيوجن والكلام ده ولكن يبقى شيء هو ده جايز اللي مصعب الهيموليتيك اللي هو ايه بقى؟ ان في انواع كتير في الاطفال كنا الانواع دي بنذاكرها يعني في الاطفال لازم اظن قبل امتحان الاطفال ونزلت الاطفال لازم تبقى داخل تذاكر اعتقد كان اهم واحد فيهم اللي هو ايه؟ ثلاثيميا يعني كنا افتكر ان هو ثلاثيميا بس انا بتذاكر ثلاثيميا سيكل سيل انيميا جلوكوز سيكل بروتين مش عارف ايه كل ده كان بيتذاكر في الاطفال لازم تذاكره بالتفصيل انت واخد بالك؟ لكن هنا بقى في البطنه مش بالتفصيل هنا اي نوع هيجي لك منهم هتكتب الهيموليتيك انيميا وتكتب الانيميا بعد الكلام اللي انا قلته في السكيما ده ياخد منك قد ايه؟ خمس ست صفحات يبقى باقي سطرين تقوم كاتب بس ايه؟ سطرين المهمين تطلعوا انتوا السطرين المهمين ولا اقولهم بسرعه؟ طب خلاص اقولهم بسرعه يعني لما تكتب انواع نوع نوع الكلام اللي فات واحد ناخد مثلا النوع الاول الكلام اللي هقوله بس هو اللي يتعرف اي كلام ثاني بقى كله يعني ما تقعدش بقى ايه تقطع دماغك كلام فارغ مثلا ناخد في الاول ايه مثلا فكره سيل انيميا فكره سيل انيميا مثلا هو اعتقد بكل فكره سيل انيميا كلها لان لما يجي لك فكره سيل انيميا انا اقول دي كده خمس صفحات من الايه؟ من السكيما لكن الكلام المختلف الحق مربع اللي هو الكلام المهم فيك في الانيميا هو غالبا في امتحان البطنه بيجي لك يقول لك قط هيموليتيك انيميا كلها اللي هو تقول الكلام اللي انا قلته كله وبعدين النوع بقى كل نوع ايه؟ سطرين سطرين سطرين سطرين بالظبط الجنرال كله كل الكلام اللي انا قلته وبعدين كل نوع كان كاتب ايه؟ سطرين سطرين سطرين الكلام المهم يعني بس كلام المهم طرف رهيبه يعني فيك في الانيميا ايه اللي بيحصل في فيك في الانيميا؟ عارف ان الهيموجلوبين فيه اربعه دول بالسايد تشين واخد بالك طبعا دي فيها امينو اسيد عارف كل اللي بيحصل في فيكتور الانيميا ايه؟ امينو اسيد واحد مش بيتحذف انما بيتغير بيتغير من ايه مش مهم مش عارف برانايل يبقى جلوتامات مثلا والكلام ده كله ولكن هو امينو اسيد واحد انا بقى بس يبقى التيكل في الانيميا يجي عامل بس الصفحه الناس عليك يبقى ده كده الامينو اسيد يبقى ده كده الامينو اسيد الامينو اسيد ده بيتغير بيختلف انت عارف تغير الامينو اسيد الواحد ده يغير من خواص الايه بقى؟ الهيموجلوبين يغير من خواص الهيموجلوبين يعني ايه يغير من خواص الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين الطبيعي اللي فينا اللي عندنا الهيموجلوبين الطبيعي اللي عندنا لا يتغير حتى اكتب كده بالعربي الهيموجلوبين الطبيعي اللي عندنا لا يتغير شكله بالتعرض للهايبوكسيا يعني لما احنا نتعرض لهايبوكسيا نطلع فوجرب يبقى في هايبوكسيا هل شكل الهيموجلوبين بيتغير؟ لا بيبقى طبيعي برضه اذا الار بي سي ما بتغيرش شكلها عارف لما الامينو اسيد دي الانسان اتولد وعنده غلطه في الامينو اسيد دي عارف ايه اللي حصل بقى؟ اصبح الهيموجلوبين يتغير شكله عند التعرض ايه؟ لهايبوكسيا شفت بقى يتغير شكله ازاي؟ يقول لك يبقى مطول كده سيكل سيل ولما الهيموجلوبين يتطول تقوم الار بي سي دي كمان ايه؟ يبقى الار بي سيز بعد ما كانت مدوره وممكن تخترق اي حته وتمشي بقت مطوله فهو ممكن يتجمعوا مع بعض ويعملوا اللي هو الرولو واخدين بالكم يا جماعه فممكن يبقوا ماشيين كده اولا معنى ان هي تتطور كده ممكن ترابشر بسهوله تعمل هيمورتز ما لو ما كانتش تعمل هيمورتز ما كناش قلناها يبقى اول حاجه تغير الشكل ده يعمل هيمورتز مش دي الحاجه المهمه عارف الحاجه المهمه ايه؟ ان هي ما شكلها يبقى مطول كده ممكن وهي ماشيه في البلاط بيسر الصغيره تعمل ايه؟ تقوم بتعمل لي يبقى فازو اوكلوجن. شفت الجنب فازو اوكلوجن يا نهار اسود. في فازو اوكلوجن خبر ابيض تقوم كاتب ايه؟ فازو اوكلوجن، تعرف فازو اوكلوجن يعني ايه؟ اديلك اي حاجه بقى، تبدا اي حاجه زي ايه؟ رينال انفاركشن، سيريبرال انفاركشن، كورونال يعني مايوكارديال انفاركشن. طب ممكن تيجي في الرجل تعمل بيج ألسر مشهوره قوي. عشان كده يا جماعه، عشان كده لما تلاقي طفل صغير عنده 14 سنه او 12 سنه عنده مايوكارديال انفاركشن، ده سيرف اول حاجه تشوف فيها هي ايه؟ فكر سيلا. ايه اللي خلى طفل صغير عنده 12 سنه او 14 سنه يجي له مايوكارديال انفاركشن؟ فكر سيلا. شفت بقى؟ اذا فكر سيلا انيميا، الكلمتين اللي صرفتهم اللي حصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل تشينج في الهيموجلوبين، شكل الهيموجلوبين او بيبقى سيكل شيب امتى؟ عند التعرض ايه؟ للهايبوكسيا. ينتج عنه حاجتين، اول حاجه هيمورفين، وثاني حاجه فازو اوكلوزيف سندروم. اذا الكلمه المهمه هنا هي فازو اوكلوزيف. وتكتب اي حاجه، رينال انفاركشن، سبلينيك انفاركشن، سريبرال انفاركشن، مايوكارديال انفاركشن، ليج ألسر، اي حاجه ممكن ايه؟ ممكن خلاص يا اخوانا، هو ده كده الموضوع. ماشي؟ بس ده اللي تعرفه في سكه السنه دي. اي كلام ثاني انتوا مش هتعرفوا. اللي هي الحته هي دي بقى الحته المهمه. انما اي كلام ثاني مش مهم. خلاص اي كلام ثاني ما اصلش اللي هيبقى كل واحد. انا احنا اللي بنتصل بالجسم بتاع المدينه وما تعرضوش لهايبوكسيا. النوع الثاني، نوع على فكره فكره الانيميا ده بيجي اكتر في الجماعه بتوع جنوب السعوديه واليمن. يعني الجماعه اللي في اليمن، على فكره معظم اليمنيين عندهم فكره الانيميا، لدرجه عندهم فكره الانيميا. ما انتش الموقف ده قوي كان ابدا، كان السنه قبل اللي فاتت كان في مجموعه، فكنت بقول لهم الكلمه دي، بقول لهم يعني تقريبا معظم التعقيم، انا بحب ابالغ شويه، فكلمه معظم دي بكلهم عندي هي كده. واخد بالك؟ فاكرهم اليمنيين كلهم تقريبا عندهم فكره الانيميا. فريق واحد زي جدا. قالت ايه ده؟ لا مش كلهم، ما بقولش كلهم، مش عارف انا اصلا يمني، انا اصلا ابويا يمني ومش عارف ايه وكده، ومش كلهم، وانا عارف اليمن كويس ومش كده. قلت لها خلاص، هو سمعت قالت لي هو انا عندي فكره الانيميا، لكن مش كل اليمنيين عندهم فكره الانيميا. المهم ده كده اللي هو فكره الانيميا. تعالى بقى بعد ما نشوف اليمن نخش على ايه؟ مرض ثاني اللي هو باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. ده بقى بيجي في مين اكتر؟ في الاسرائيلي، في اليهود. وعشان بيجي في اليهود ارخم، اكتب كده ارخم واغلى واقسم مرض ممكن تعمل في حياتك. وكل كلمه فيه هتقال لي سببها ايه؟ اقول لك الله اعلم. طب بيحصل ليه كده؟ ما اعرفش. طب العلاج؟ هو قال لك دي الحاله الوحيده. لما تفتكر الحكايه دي هتلاقي مثلا الحاله الوحيده ليه بقى واحد عنده دي بي تي ما ينفعش يجيله هيبري. الحاله الوحيده ليه بقى واحد عنده، يعني هتلاقي حاجات غريبه جدا. قال المرض ده باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا مشهور جدا في مين؟ في اليهود. الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا من اولها، شوف بقى الرخامه في المرض، بيمتد بترويات. ثلاث حاجات بيمتد بترويات. اول حاجه هيموليسيس. انا ما كنتش بعمل هيموليسيس، ما كناش قلناها يعني. والجمله الثانيه بان سايتوبينيا. اخي انت عندك الار بي سيز قليله، طب الباقي قال لي ليه؟ سندروم. والكلمه الثالثه، وتحس على فكره ثلاث كلمات مالهمش علاقه ببعض. شوف بقى الكلمه الثالثه دي بي تي. ايه ده؟ يعني هيموليسيس خلاص، ما يجيش بقى ودي بي تي وبان سايتوبينيا. يجي في اليوم. شوف المصيبه بقى، اولا المرض خلص، يعني ممكن افضل حاجه تقول لي طب وليه بالليل يعني؟ يعني ليه بيجي له بالليل؟ طب ما يجي الصبح. حد يعرف يقول ليه بيجي بالليل؟ هو سبب الهيموليسيز ايه؟ يقول لك ادي الار بي سيز اهو. سبب الهيموليسيز ان حاجه اسمها كومبلمنت 3. كومبلمنت 3 اول ما يلمس الار بي سيز تقوم ترابشر. يقول لي كومبلمنت 3، اقول لك ما المرض خلص، ما هو كومبلمنت دخلنا في كومبلمنت 3 في الدم. المهم الكومبلمنت 3 ده ايه اللي بيعملها اكتيفيشن بقى؟ الانسان وهو نايم نفسه بيقل، يحصل هايبوفنتيليشن، يقوم يحصل ريتنشن اوف ايه؟ اوف سي او 2، يقوم يعمل اسيدوزس، يقول لك الاسيدوزس بتعمل اكتيفيشن في ده. عشان كده بيجي له اكتر وهو نايم، النزيف ينام يجي له نزيف. شفت بقى؟ تعالى بقى في الدي بي تي، شوف النقطه اللي في منتهى الخطوره. شفت بقى الغلاسه في الطب، يعني اما الطب يبقى رخم لانه مرض رخم. يقول لك دي بي تي. قالت به طب، اما يجي له واحد عنده دي بي تي هيبرن. انت كواجن هيبرن. الحالة الوحيدة في الحالة الوحيدة في الطب بالظبط اللي ما ينفعش اديله ايه؟ هيبرين وهو عنده دي بي تي. شفت بقى؟ بالظبط عشان الهيموليسيز، وعشان كمان الهيبرين يعمل اكتيفيشن وكمان الدي تي 3. شفت بقى؟ ساعات تجي لك كده الحالة الوحيدة في الطب عنده دي بي تي ما ينفعش تديله هيبرين. يعني ما تديش ايه؟ لا لا لو مكتوب هنا غلط. لا تدي، ممكن تدي اورس. لو هتدي تدي اورس. انما هيبرين لا. لان الهيبرين بيعمل اكتيفيشن في جلاس. خلاص؟ وفي الاخر بقى ممكن تعمل دون مارك لو انت عايز تعمل. ماشي؟ الانفستيجيشن بتاعت المرض ده اكتب بس كلمه هام تيست. يعني ايه هام تيست؟ مش مهم. انت كاتب له بس هام تيست كده. عايزين نعرف كلمه خلاص. حتى بي ان اتش فرضنا ان الطفل الهيموجلوبينوريا افتكرت ب اتش اللي هي ايه هامبل، وافتكرت اتش يعني يهود بيجي اكتر في اليهود، وافتكرت ان هو غلط وطلعت ايه ما تاخدش. اللي ناخد مثلا الثالث، ثالث نوع اللي هو ايه مثلا جلوكوز 6 هيدروجينيز ديفيشن، جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز. طبعا اكثر من ارقام كتير، ما تجيش بقى في فتره احنا بنراجع بس لكن كل نوع، لا كلمتين بس. يعني مثلا جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ما تعرفش تكتب القصه هناك احنا واحنا بنشرح، واوكسيدات الريجنت يعمل ايه يجي في الار بي تي جلوتاثيون مش عارف ايه، كلها كل تبعك منه. انما جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي اكتب ان في حاجه اسمها ايه اوكسيدات ايجنت، زي ايه بسبب اوكسيداتيف ايجنت تمت الار بي تي بتعمل هيمون. زي ايه الاوكسيداتيف ايجنت؟ زي ادويه، ادويه طبعا ادويه زي ايه الكلام بقى اللي عندك، ادويه زي ايه بالظبط؟ انتي بايوتيك، انتي ملاريا، ايه كمان السلفون كلها ممكن كاسونامايد الكلام ده كله. اكل زي ايه طبعا الاكل حاجه بقى الفاتيزم الفول، الفول ده انت مش الفول بس طبعا، البقوليات وال وهي مش رمضان واللوز والفستق والبندق وعالي الجامد كل الكلام ده ممكن يعمل، لكن الفول بالذات بقى اللي طاقه جامده يعني فعلا الفول ده يا جماعه من الحاجات الغريبه جدا. اما يبقى طبعا العيل الصغير اللي عنده جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي ده ما ياكلش فول خالص، يا ريت ما بياكلش وبس، ده ما ينفعش يشم ريحته يعني، يعني اللي عنده المرض ده ما ينفعش كمان يشم ريحته يعني. لو قعد في بيت والبيت العيله كلها عامله مثلا حط ازره الفول وعاملين فول من غير ما ياكل، من غير ما يشم ريحته بس في الشقه يجي له غنوه. عارف لو العيله بتشرب بانجو يعني، لو العيله هو عادي، لو هو في وسط عيله مدمنين بيشربوا بانجو مش هيحصل له حاجه ما دام هو ما شربش، انما الفول يحصل له شمه او شربه. فتخيل الفول ده يا جدعان يعني حاجه رهيبه يعني. تاثيره مش ده ممكن لو شم، لو شم خبر بس ان اخوه كان فوق يعني، حتى مش كانوا بره يعني شم خبر ان هو كان بره ممكن يجيله فاتيزم، يجيله بتاع ده بالكتب طبعا. الفول ده يا جماعه يعني خطير جدا. ان ناخد مثلا نوع بعد كده يعني يكي بس بس هما الكلمتين دول بس خلاص. اوكسيدات الايجنت هو ايه بيعمل ايه اخر نوع، نوع او نوع بعد كده اللي هو ايه سيروسايتوزيس. مثلا السيروسايتوزيس طبعا دي غلطه فين؟ في الممبرين بتاع الار بي تي. لا ما كانتش غلطه، حتى فاكر انا بشرح السيروسايتوزيس قلت كلمه حلوه قوي، قلت لك غلطتين في الممبرين اما كانت جمله منطقيه، غلطتين في الممبرين. انتوا ممكن فاكرين الجمله بس مش فاكرين غلطتين. بالظبط، ان الممبرين الغلطه الاولى انه ريجيد. طبعا الريجيد يعني ممكن يرابش سهوله بقى، ريجيد حاجه ريجيد ما تربش هيمر، ما اصلا ما كانش بيعمل هيمورتيز ما كناش رحناها. الغلطه الثانيه بقى ان البرميابيلتي للصوديوم عاليه قوي. وايه يعني؟ اقول لك الصوديوم هيدخل جوه. تقول لي وايه يعني؟ مش عارف، ما هو الصوديوم يدخل جوه هيبقى شاد معاه ميه. وحجم ال صوديوم الار بي تي ايه؟ تتكور. اقول لك لا ما تتكورش. لان لما الصوديوم يدخل، الصوديوم يدخل هيشد معاه ميه، ثم تدخل تنش. هي هي ما فيش حاجه هنا اسمها صوديوم بمب. يبقى بيقول لك في صوديوم بمبر خرج الصوديوم تاني صح ولا غلط؟ يبقى بيقول لك الصوديوم بمب بيطلع صوديوم اللي دخل ده، فما فيش مشكله. لكن الصوديوم بمب دي محتاجه ايه؟ انرجي، محتاجه طاقه. فامتى العيان ده يتفضح ويبان عليه اللي عنده في المنتج؟ لما يتعرض للهايبو ايه؟ هايبو انرجي. واخد بالك؟ زي بالظبط عيان السكر في الانيميا، لو هو قاعد جنبنا كده مش هيبان، انما يبان امتى؟ عايز تفضحه خده واطلع جبل. ده عايز تفضحه خليه يبدا يتعرض لهايبو انرجي، خليه يبذل مجهود كبير اكسرسايز او يصوم او الكلام ده كله. معايا؟ ده كده اللي هو السيروسايتوزيس. غلطتين كلها تعرفهم، غلطتين في الممبرين. طب بص انا واضح حاجه، غلطتين في الممبرين، الغلطه الاولى انه ليش؟ الغلطه الثانيه اكتب ان البرميابيلتي بتاع الصوديوم كتير خالص. بس احكامها ازاي بقى؟ الصوديوم بيدخل بيشد معاه ايه؟ ميه. ثم الخليه حجمها هل بينه وبينك ان طب في هنا صوديوم بمب تخرج الصوديوم اللي داخل فمفيش مشاكل يعني. اللي عنده سيروسايتوزيس قاعد وسطنا كده مش هيبان، انما يبان امتى بقى؟ لو تعرض لهايبو انرجي، تيجي البمب تحاول تطلع الصوديوم محتاجه طاقه، مفيش طاقه. عشان كده العيان ده يبان عليه هيمورتيز اكتر وصايه اما يفقد طاقه كتير. خلاص اخر نوع ثلاثيه. ده طبعا لو عايز تعرف الانفستيجيشن تيست مثلا اوزموتيك تراجيليتي تيست كلمه بس خلاص. ثلاثيميا، خلي بالك بقى الثلاثيميا مش زي الاطفال خالص. فانا بقى تقعد تقول لي الانواع والكلام ده، الكلام ده في الاطفال، الاطفال الله يرحمها خلاص انتهينا. انما هنا في الضخمه ثلاثيميا اللي هي ايه؟ وعلى فكره يا جماعه بيبقى سؤال طويل جدا يعني، شوف انا بختصره جدا ومع ذلك سؤال طويل. ثلاثيميا اللي هي ايه بقى؟ اكتب كده كلمتين مهمين اللي هم هيوج سبرين، سبرين كبير، ومثلا اكتب ايرن اوفرلود. دول مثال كلمه هيوج سبرين وخلاص. ماشي كده، يبقى احنا كده خلصنا العلانيات بشكل ممكن. بس ورق انواع الكلام ده بتوجع دماغك، كلام فرضه. في نقطه عايز اقولها بس، في نقطه هيوج سبرين وايرن اوفرلود، في نقطه بس عايز اقولها كده بقى خلاص الانيميا. لكن في نقطه عايز اقولها، تعالى كده تقول لي، يقول لك ايه؟ يقول لك هيموراج، هيموراجيك انيميا. طبعا هيموراجيك انيميا صار تخيل ليه؟ ما انا عارف هيموراجيك انيميا دي يا اما اكيوت، اكيوت هيموراج، يا اما كرونيك هيموراج. لو كانت كرونيك هيموراج تعامل معامله الايرن ديفيشن انيميا، يعني يبقى طالب معلش يبقى غبي لو فكره هيموراجيك انيميا. ما هو لو كانت كرونيك هيموراج تبقى ايرن ديفيشن ايه؟ انيميا. ولو كانت اكيوت ده اللي هو الشوك، وتكتب الشوك اللي احنا بنشرحها في الجمل معايا. بس يبقى اذا هيموراجيك انيميا ولا فيها فصل عليه خلاص. وكده يا جماعه احنا خلصنا الانيميا، وكده يبقى احنا خلصنا الثيرد عضلات. تعرف الموضوع تاني بسرعه عشان انتوا مين تبقى منها برضه معايا ولا مش معايا؟ معايا. وكده يبقى احنا خلصنا جزء كبير جدا جدا جدا من الضلال اللي هو الانيميا. هسال سؤال بس، بس تزوجوني بصراحه، ايه؟ الكرونيك اللي هي الاير ديفيشنس انيميا. اير ديفيشنس انيميا بلس كرونيك هيموراج. هو اللي بيعمل اير ديفيشنس انيميا اللي هو الكرونيك بلس بلس. عايز اسال سؤال بس دلوقتي. السؤال بس مهم، هل الانيميا فكرك انا هو طالع في المرايه تمام داخل في المرايه بص يا جماعه، بعد ما شرحت الانيميا في السكيما، هل الانيميا سهله ولا صعبه؟ لا يعني بالسكيما دي سهله ولا صعبه؟ تاني فهمت يعني فيها ايه؟ هديك السكيما درجه بس، خلي بالك برضه السكيما سهله برضه يعني حاجات. انتوا مالكم مصبحين من بلاد بلاد يعني؟ انت كده على فكره احنا خلصنا بلاد. على فكره انا اعتبر كمان مش شرحت بلاد على قد ما انا ذاكرته يعني، يعني ممكن ازاي هو يعني بسهوله. هو دكتور هو انت عشان عندك توقع اكثر من بلاد خليتهم هم كمان يتعادلوا معاك. مش حد عاوز يقول اللي هو بالاكرام، مش حد عايز يقول ماشي. وحتى يا جماعه عايز ذاكر بلاد ذاكروا، بس ما تقولولوش يعني لو انتوا خايفين منه مش لازم تقولوا له انت ذاكرت بلاد، ذاكروه خلاص. مش احنا دكتور 1 2% مثلا خايف حاجه جالك سيرو تاكلوس. انا كنت بتقول الهاد حسب كان يكون حضرتك لعيب مع نوع من انواع وذكر الكلمه المميزه. طب بالعكس على فكره بقى، انت ممكن تذاكر انواع كويس جدا ودي خطا خاطئ، يوم يجي لك مثلا فكره سير انيميا تقوم كاتب له الصفحه بتاعت فكره سير انيميا خدت كام؟ درجتين. درجتين بالظبط، لو السؤال عليه مثلا 100 درجه يقوم يجيب درجتين كده. ايه ده؟ لان انت المفروض تكتب الهيموليتيك. هو السؤال ده يعني في البطن بيزرع اطفال، الاطفال يا جماعه حاطين اطفال. ده الاطفال يا جماعه بيناقشوا دلوقتي مجلس الشعب انهم يخلوها بطل. يعني اطفالنا من السنه الجايه واللي بعدها هتبقى طبعا طب البطل. فسيبك من اسلوبهم في الاجابه، يقول لك تيجي تسال انيميا اكتب طرحه فاهم تيجي تسال انيميا وكلام ده اطفال يعني. اي كلمه في اي هل عشان ما تكتبش كلمات مميزه تنقص قوي ولا لا؟ ما انا بقول لك بقى الاسكيمات احنا في كل برانش عاملين سكيما، بس السكيما حظ انت بتكتبها ما تبينش ان هي سكيما. لا انت واخد بالك؟ ما تبينش يعني حط دماغك برضه الموضوع نفسه. يعني السكيما دي يوم ما تتزنق ومش مذاكر بالظبط خلاص مذاكر خلاص هتقوم تاني السؤال. لا لا لا عادي، لو في سكيمات يعني انا هقول لك على حاجه، سكيمة روماتولوجي مثلا دي بتجيب 100% من بس معلش يعني ما فيهاش استثناءات خالص. يعني تيجي يجي لك روماتولوجي ارترايتس سيستميك لوبس اي حتى الموضوع ده احنا ما شرحناهوش كبير وديرم اي موضوع هتقوم تاني السكيمة بتاعت روماتولوجي دي تجيب ايه؟ 100% من درجه. واخد بالك على فكره حتى الدكاتره الكبار جدا شافوا السكيمة دي يعني قال لك فعلا 100%. قال لك الروماتولوجي ده فعلا ما ينفعش يجي نظري. هو اللي احنا شفنا الكلمه دي هو ده في والله انا كده قال لك لما تروح الجرا دي انت هيجي الوضع. انا في دكتور والله حتى قال لي الله يشفي بيك، قال لي كده يا ابني انت هتقضي عند طب في مصر. هو فعلا الكلمه بتاعت ما تروحش يعني انت يعني لما نيجي نرجع لما تروحش 100% حتى الديفينيشن يعني لما تشوف سكيما ده ديفينيشن مشترك يعني دي والله قريب بيقول له الله ايه ده يعني الديفينيشن بتاع كل روماتيزم ارترايت هو نفس بتاع السيستم كلوبا ثم هو نفس الديفينيشن مسخره يعني. المهم بس عشان بس خلينا بس نروح الامتحان هنا كذا وبعدين نبقى نكتب في بقى عشان نروح. ماشي بقى ماشي يعني تبقى ناخد الدرجه دي. ماشي اه ناخد الدرجه دي كويسه برضه. الموضوع الثاني في البلاد لوكيميا. لوكيميا اللوكيميا اللوكيميا عايز ده شكله يكون حبيبي. لا ده هو ده مسموح تمشي حريمي ولا لا؟ اصبح دي مفيش جالي خالص حبيب هنا الكيمياء. الموضوع الثاني الكيمياء طبعا لما تخلص الانيميا يعني بتريح شويه ونقوم داخلين على الكيمياء. الكيمياء بقى سهله جدا يعني بستغل برون قالوا بتستغلتها ما مش عارف كمان بتستغلتها بص كده الكيمياء اول حاجه ديفينيشن اوف الكيمياء اصلا ده كان في مالجنت بروسيشن اوف هاي بلاد بتبدا تبون مرض وبعد كده سبريد للتيشو وسبريد للبلاد طب الكلام خش بقى على ايه لازم تكون عارف ان الكيمياء نوعين اكيوب وكرونيك. ما تقعدش بقى كل ما فاتت الكيمياء تقوم داخل لي في الايثيولوجي وفي حد يعرف الايثيولوجي ما تقعدش تدور في حاجات كتير واخد بالك خش على دور على الكلينيكال بيكتشر كومن كومن فاكر في الكيمياء ايه كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوستيك انفستيجيشن قرايه التريتمنت بس جاي بس جاي بس طيب هتيجي تقول لي مشكله الكيمياء ديفرنشال دايجنوستيك انفستيجيشن تريتمنت مشكله الكيمياء في ايه بقى ان في انواع عندك انواع ايه كلام فير عندك في اكيوت لوكيميا في كرونيك لوكيميا تقول لي يا ريت المسائل على قد كده اقول لك مالتي تقول لي الاكيوت معين هو يعني ايه اكيوت يعني ايه كرونيك الاول اكيوت لوكيميا يعني ايه يعني المصيبه انت عارفين طبعا قلنا خطوات تكوين الار بي الوايت بلاد سيل المصيبه في الاكيوت لوكيميا تبدا في مرحله البلاستات البلاد سيل يعني المصيبه اللي بيحصل له مالجنت بروفيشن البلاد سيل وقلنا قبل كده ان البلاد سيل تنتفع انها خليه صغيره في السن يعني اما طيور ولكنها كبيره في الحجم اذا الانسان الطبيعي ما يصحش يبقى عنده في الدم ايه بلاست سيل لان بلاست سيل خليه كبيره في الحجم وبالتالي مش هتعرف تطلع بره دي الجون مرض او هنا اللي بيحصل يا جماعه في الاكيوت لوكيميا المصيبه في مرحله البلاستات البلاستات دي اللي هي ايه حاجه كبيره كده لانها صغيره في السن اه بس كبيره في الحجم فتخيل بقى الجون مرض البروليفريشن حصل في مرحله البلاستات فبقت خليه كبيره قوي تقوم تعمل ايه اول حاجه تدوس على الخلق اللي موجوده في الجون مرض لان بطيخ بقى في الجون مرض يوم يدوس على مين؟ الار بي سي يدوس عليها ويدوس على البليستر يوم يعمل جون مرض تاني صح ولا غلط؟ انما في الكرونيك المصيبه في ايه بقى؟ في مرحله متطوره شويه عن الدراسه ولكنها ليست مطيوه بالكامل يعني ايه بتبنيها كبيره شويه في السن طبعا هي لسه ما نضجتش قوي ولكنها اكبر من الدراسات واصغر في الحجم شويه عشان كده تعرف تخرج بره جون مرض عشان كده ما بتعملش جون مرض كلير قوي انما تقدر تعمل ايه؟ تخرج بره جون مرض والوايت بلاد تطلع بقى قدره ان هي تحرك التيشو تلاقيها موجوده فين؟ تعمل تيشو انفلتريشن سيبك من المقدمه اللي مالهاش لازمه انا اللي يهمني اخش على طول هكتب في الامتحان كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا سواء كانت ليمفو بلاستيك او ايه يا جماعه او مايلو بلاستيك ما تقعدش تذاكر دي ودي هما الاثنين نفس الكلينيكال بيكتشر سواء ليمفو بلاستيك او مايلو بلاستيك هي هي ايه هي الكلينيكال بيكتشر ثلاث جمل لا رابع لهما حد فاكر بقى ثلاث جمل بنفس الاسلوب اللي انا شرحته قلنا ان مشكله الاكيوت لوكيميا ثلاث حاجات المشكله الاولى جون مارو فيلير ونكتب الجون مارو فيلير طبعا جون مارو فيلير سهل ار بي سيز بتقل انيميا ونكتبين بالكيما بتاعت الانيميا بنكتب بتقل بليدنج ونكتبين بليدنج من الموضوع الجاي بيحصل بيربرا في الاول وبعدين مش عارف يحصل نزيف اي نزيف كده وصح صح وممكن يموت في الاخر بسبب السيربرا غير ماتش الوان بلاد سيلز برضه ممكن تعمل كارنت انفكشن تبدا بالسور ثروت واي انفكشن تسيبه وصح صح واخدين بالكم المشكله الثانيه يبقى المشكله الاولى جون مارو فيلير ادي تلت اجابه اللوكيميا سهله ولا صعبه؟ لغايه دلوقتي سهله. تاني حاجه كنا قلناها واحنا بنشرح ان الوايت بلاد سيلز تمتاز بصفتين بحرف العين. حتى فاكرهم؟ عيله وعبيط. وليه يعني ايه عيله؟ هقول لك عيله يعني قاعده بتتنطط طول النهار. عيله يعني بتتنطط طول النهار وهي موجوده فين؟ في البول مارو. بتتنطط في البول مارو تقوم تعمل سندر ايه؟ بوني. بوني ايه؟ وجع في العظم، وجع في الاسترن، وجع في الفاكرين انتوا الحاجات دي، يبقى عيله تعمل، وتاني حاجه ان هي عبيطه، يعني ايه عبيطه بقى؟ يعني الوايت بلاد سيلز دي تعمل حاجه عبيطه جدا، اقول ان هم كتير. وايت بلاد سيلز كتير قوي، فتمشي شوف بقى العبط، تقوم تسد بيه. تسد الفيتر الصغيره وتعمل حاجه اسمها ليكوستيز. ليكوستيز. ليكوستيز دي مصيبه. انت ممكن تسد في الرجلر، ممكن تسد في القلب، ممكن تسد في البرين، ممكن تسد في اي حاجه. ليكوستيز. واخد بالك؟ يبقى بتعمل سندر بون وليكوتيز. الكلينيكال بيكتشر الثالثه الكلينيكال بيكتشر الثالثه بتاعت اللوكيميا ايه؟ حد فاكر ده ايه؟ بلاد بيت وده ايه؟ لا دي ار بي سي ودي ايه؟ وايت بلاد سيلز. الار بي سيز ينفع اما الار بي سيز تزيد الار بي سيز لما بتزيد في الدم بتعمل ايه؟ بوليسيتاميك هتزود لزوجه الدم لانها ما بتعرفش تخرج بره البلاد بيت انما الوايت براسل دي بقى فلازم تكون بتعرف تخرج بره البراسل عشان لو جالي انفكشن الوايت براسل تطلع ايه تهاجمه. فاقول لك الوايت براسل لما تزيد مش حاجه اسمها بقى بولي سايتيميا يبقى بولي، لا الوايت براسل هتطلع بره ليه وتروح في التيشو تعمل لي انفلتريشن اوف التيشو. فين اكتب مثلا الليمفادينوباتي في الاول وبعدين هيباتوسبلينو ميجالي وبعدين اكتب اي اورجان يخطر على بالك. واي اورجان تكتبه يخطر على بالك اكتب فيه ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دي بتبقى كلمه ان يعني ايه، لا اما انفكشن لا اما انفلتريشن لا اما انفاركشن لو عملت ليكو سي. شفت بقى تاني انا بحاول اقول لك كلينيكال بيتشر عشان ما تستصعبش اللوكيميا. هنقول الكلينيكال بيتشر تاني بص يا اخويا كلينيكال بيتشر بتاعت الاكيوت لوكيميا. احنا دلوقتي في الاكيوت لوكيميا كام كلينيكال بيتشر؟ ثلاث حاجات. فاكرين واحنا بنشرح لما قلت لك الانيميا اربعه اللوكيميات ثلاثه؟ هي اللوكيميا ثلاث حاجات، واحد بون مارو فيلير. قلت بالعربي ليه بيحصل بون مارو فيلير؟ لان المصيبه في مرحله البلاستات، والبلاستات هي خليه كبيره في الحجم وصغيره في السن تدوس على الخلق داست على الار بي تيز وداست على البليتلت عملت لي بون مارو فيلير ويذكر البون مارو فيلير. اثنين طب الوايت بلاستات ده كتير او ما كتير؟ اه ما هي كتير فعلا الوايت بلاستات في اللوكيميا، الوايت بلاستات كتير قوي. تقول لي يعني المفروض ما يجيش انفكشن؟ اقول لك لا، ما هي عيله وعبيطه كونها عيله عملت ايه؟ وجع في العظم. عينا بقى عدد تتنطط وكونها عبيطه عملت ايه؟ ليكو سيف. ثلاثه الوايت بلاد سيلز عندها القدره على اختراق التيشو وبالتالي بيحصل انفكتريشن اوف ايه؟ اوف تيشو. انهي تيشو؟ ما تعرفش تحفظ ده، انما تقول لي واحد انفكتريشن اوف تيشو زي ايه؟ الليمفادروباتي. واقعد اكتب له بقى في الليمفادروباتي اي كلام. خلاص السرفايكل وبعدين يروح مش عارف ليه فاينل والهيليوم وجنرالايز واكزيلري. كان اي كلام هبل بقى، او ممكن يجي في الليمفادروب بتاعت البورتا هيبات يعمل جونزيت، او ممكن يعني اي كلام فاكر كده. اثنين هيباتوس بيلينو ميجاتش. ثلاثة اكتب أي أورجن يخطر على بالك، إيه؟ كدني، قلب، كلين، ريبرا، وأي أورجن تكتبه طلع ثلاثة أسهم. وثلاث كلمات بحرف الإن، انفلتريشن، انفكشن، انفاركشن. انفاركشن ليه؟ أصل ممكن يحصل البوستيريو. كلام سهل أوي، عايز تزود بقى اللي هو الطالب المعلم، فينا الفيلير ممكن يحصل مثلا. خاصة ديورنج الفريكشن عشان بدي كيمو ثيرابي تدمر الوايت براسل فدي بروتينات يوريك اسيد ممكن تعمل رينا يعني كلام ملوش لازمة. واحد يقول لي بس ده كلينيكال بيتشر بتاع ايه؟ الاكيوت لوكيميا ده لسه موال فينش كرونيك. اقول لك ولد ما توجعش دماغك خالص. الكرونيك لوكيميا اكتب بقى كلينيكال، يبقى غلطان اللي ذاكر الموضوعين، لان الكرونيك لوكيميا هو نفس الكلام بتاع الاكيوت لوكيميا بالظبط، بس لو كتبته بالظبط تخطر. طب نعمل ايه بقى؟ الكرونيك لوكيميا هو الاكيوت لوكيميا بس اقلبه بالعكس. واحد اه بتاع كده يعني هيبقى رقم واحد تيشو انفلتريشن، رقم اثنين الوايت بلاد سيلز العيله والعبيطه، رقم ثلاثه بون مارو فيليا. المشكله في الكرونيك في مريض الكرونيك لوكيميا ليست في البون مارو فيليا، عشان كده ممكن انيميا ما تبقاش باين عليه قوي، انما في اللي عنده اكيوت لوكيميا لازم يبقى عنده انيميا. معايا ولا مش معايا؟ انما الكرونيك لوكيميا يقول لك واحد عنده اكيوت كرونيك لوكيميا بقى له ثلاث اربع سنين ما عندوش انيميا قوي، او الار بي سي مش باينه قوي، لان القضيه ليست قضيه ايه؟ بون مارو فيليا. فاكر الامتحان يغلب عليك يقول لك ليه يعني؟ معنى الاكيوت لوكيميا بيجي له جمر وكيميا وكرونيك لوكيميا القضيه عنده قضيه تيشو انفلتريشن. تقول له ايه ده؟ احنا قلنا الاجابه في الشفوي بتبقى بينج بونج اثنين، يعني مش تسال السؤال كله بيجاوب وخلاص. لا عايز اعمل سؤال في الامتحان اقول له هو الاكيوت لوكيميا المصيبه في مرحله ايه؟ يقوم الدكتور يقول لك ايه؟ مرحله البلاست سيل. اقول له برافو عليك. البلاست سيل تمتد بايه؟ يقول لك ان هي بتبقى صغيره في السن كبيره في الحجم. اقول له صح، كبير كونها كبيره في الحجم ما تعرفش تخرج بره ليه؟ الجول مارو وتدوس على مين؟ على الخلق تقوم تعمل جول مارو تاني. يقول لك اه مثلا طب الكورونيك. اقول له ايه مش الكورونيك المصيبه فين؟ يقول لك لا ده في مرحله السيلز اللي ايه اللي اصغر من البلاست. اقول له كونيها صغيره في الحجم تطلع فين؟ ما تدوسش على الخلق بقى فالقضيه مش جول مارو تاني وتعرف تطلع فين؟ في البلاست. وطبعا الوايت بلاست سيلز عندها القدره ومعيله. ايه الفرق بين الوايت بلاست سيلز والريد بلاست سيلز؟ يقول لك الريد بلاست سيلز حمراء والوايت بلاست سيلز بيضاء. اقول له يعبل انا مش هفرق. اقول له الريد بلاست سيلز ما تعرفش تفرق البلاست سيلز، انما الوايت بلاد سيلز تخترق البلاد سيلز تروح للتيشو. اذا المصيبه فين؟ مش تيشو انفكشن. يقول لك برافو عليك، قول له دي النفس بتاعت الدرجه، اديني الدرجه اللي انا فاكرها. واخدين بالكم؟ كان حاول بجد اسلوب الحل يبقى بونج بينج بونج سوي. انت واخد بالك؟ عشان كده حتى اقول لكم انا شايفه واخد مضرب. ما تروحش كده. ده كده اللي هو ايه؟ الكلينيكا باتش. تاني نقطه لازم تعرفها جدا في اللوكيميا، تعرفها كويس قوي في اللوكيميا، اللي هي الديفينشن بتاعت بتاع الاكيوت لوكيميا وبتاع الكرونيك لوكيميا، واعتقد ده سهل. ده سهل. مكتوب كويس قوي يعني زي ما تقول انفستيجيشن. انفستيجيشن بتاعت اللوكيميا سهله قوي. تعالى نمسك الاكيوت لوكيميا بس بينه وبينكم بقى اما تيجي في الجدول اللي انا عامله في المذاكره قبل الامتحان هتلاقي في ايتم كده في الجدول تذاكر ايه؟ انفستيجيشن اوف ليوكيميا. يعني مش كافي تذاكر اللوكيميا، لا انفستيجيشن اوف ليوكيميا. ليه؟ لان انت كل مره ما تذاكر اللوكيميا هتيجي في الانفستيجيشن هتلاقي اتحشرت في نص الدفعه شويه. لكن ابدا تذاكر انفستيجيشن اوف ليوكيميا لانها اغلب حته واقع حته في الكيميا. سوري؟ كمقارنه يعني؟ ماشي. في فترة قبل السنة. ده الكلام ده كان سنة خمسة. سنة خمسة لا ما هو سنة ستة هنغير الحاجات دي إن شاء الله. لأن مش هتصوم سنة ستة خلاص يعني ما هو. ما إن شاء الله هيبدأ الجدول أهو يعني بس نقوله المهم انفستيجيشن. انفستيجيشن بتاعت الأكيوت لوكيميا. خلي بالك السيبر هنا إنها رخمة أوي هنا في الكورس. حتى الكلام المتصفر ده تعرف ما هو. الأكيوت لوكيميا طبعا أول حاجة نعملها هي إيه؟ سي بي سي طبعا. والسي بي سي طبعا اول حاجه يعني هنعملها واي بلاسل طبعا هتلاقيها ايه؟ هتلاقي الواي بلاسل بعد الكعبه دي تلاقيها عاليه مثلا 20000 30000 40000 دي لو جالك كبيره مثلا فوق 50000 كبير جدا جدا جدا جدا فوق ال 100000 لكن كتله كيميا ما نزلتش عن كده يعني اخرك هتلاقي ايه؟ يعني من 20000 اخرها ده يوم ما ايه مش هتزيد عن 100000 نازل جدا 5% بس ممكن تزيد عن 100000 او اقل كده خلاص احنا 20000 30000 40000 يعني ما بتعرفش بتعرف مش قوي زي كورونا كورونا ممكن توصل مليون او اكتر من مليون ماشي تعالى بقى من 20000 ل 100000 طيب الار بي سيز والبريتس بكام احنا قلنا بتدوس على الخارج الار بي سيز والبريتس بكام اهم كلمه لازم تكتبها بلس سيل كتير هنا بتلاقي بلس سيل كتير معايا طيب ده اول كلمه في سي بي سي طب تعالى بعد كده تعالى الاول قبل ما نروح للبول مارو طبعا بول مارو سهل تعالى دول مره هتكتب الديفينيشن لكن في لقطات كتير ومش عارف ايه ومجال بلاست مش مجال بلاست بقى هبنومر او مالجنا في بروتيشن او في بلاست لكن تعرف المطب المطب الكبير هنا لما يجي لك واحد عنده لايك بلاست عاليه وبلاست سيل خلاص بقى كيلتو كيلتو يعني ممكن ما تبقاش في حاجه قوي ان انت تعمل دول مره خلاص احنا مستعجلين واكيوت وكلام من ده ولكن في نوعين من انواع الكيمياء بقى وده نوعين في منتهى الحقاره والدناهه وما تشخصوش ومن المطبات الطبيه الكبيره جدا اللي هو نوعين اسمهم ايه؟ نوع اسمه الوكيميك لوكيميا ونوع اسمه سب لوكيميك لوكيميا. سب لوكيميك لوكيميا يعني من اسمه سب لوكيميك لوكيميا هي اللوكيميا العاديه فيها الريد بلاستس قليله والبليتس قليله والوايت بلاستس عاليه دي اسمها سب لوكيميك يعني حتى الوايت بلاستس بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها قليله عشان كده قلنا في السبب ده بتعمل ايه؟ ده سيتوبينيا وايت بلاستس قليله ار بي تيز قليله بليتس قليله صح؟ لكن مش حقيره قوي النقطه مش حقيره قوي عارفين ليه؟ لان بتلاقي بلاست سيل فالبلاست سيل اللي بتخليك انا عندي واحد عنده فيفر وعنده وجع في ظهره وعنده وجع في عظمه وعنده يعني واضح وعنده كده هضطر اعمل له جول مار واتاكد بس مش هتخدعك قوي تعالى بقى اشوف النوع الحقير الثاني الوكيميك لوكيميا يعني ايه الوكيميك لوكيميا؟ يعني لوكيميا ومش لوكيميا يعني الراجل ده او العيل ده عنده لوكيميا تيجي تشوف الوايت بلاست سيل نورمال تيجي تشوف الريد بلاد سيلز والبليتس دي قله بس بالله عليك او ممكن يبقى نورمال كمان بالله مفيش بلاد سيل بالله عليك لما يجي له واحد بفيفر دلوقتي ويجي له واحد بسرسره واجي اعمل له بلاد بيكتشر الاقي كل حاجه نورمال هيخطر على بالي ان هي لوكيميا ده لو خطر على بالي ان هي لوكيميا ابقى فاشل ابقى دكتور فاشل اللي هو كل واحد بقى يجي له فيفر يعمل لي بلاد لا يعني انا معلش عشان نتاكد ده اللي هو دكتور الجبال قوي بقى اللي هو خاف نتاكد ولا بيعمل لي بول مارو ده دكتور جبال وعلى فكره الدكتور الجبال ده بقى ممكن المطبات تزيد معاه يعمل بول مارو بايوبتي واخد بايوبتي من بول مارو يطلع بايوبتي ده نورمال حتى لو عنده لوكيميا انت متخيل الحته دي؟ اصل البول مارو مش كله بيبوظ ده حته وحته ما هو بقى لما يلاقي الدكتور يلحق بقى هيقوم واخد بول مارو انا مش عارف بص مش عارف في الطب خليه يبقى كده بص يا جماعه اللي عنده لوكيميا الواد بلاد سيلز بتبقى عاليه طب لو لقيت الوكيميك وفي بلاد سيل ما فيش بلاد سيل الوكيميك لوكيميا ده اساسا عيان ايه؟ ده اساسا عيان نحت اللي هو حتى لو عرفته حتى لو عرفته هيطلع من المستشفى عربيه كتير خلاص يعني اصل انت بتتكلم في نص في المية او 1% طب ده هعمله انا هاخده ازاي؟ لازم تعمل جول مره ماشي يا جماعه في بقى شويه حاجات ثانيه في الانفستيجيشن تحديش يعني ما تبصلهاش قوي ال بي اتش مش عارف ايه الكلام الكلام سهل الكلام مش سهل الكلام ما جاله ماتش كتاب ايه؟ ما جاله ماتش كتاب عندنا اه تكتب انواع لا تقوم كاتب الانواع بقى تحت سي بي سي تكتب ان في نوع من انواع اللوكيميا ان دي كده طب لوكيميك لوكيميا بيبقى فيه كذا وكذا وكذا وبعدين لوكيميك قالوا كيميك لوكيميا يكون كده بيبقى فيه كذا وكذا وكذا ان بي انت واخد بالك؟ اه ان بي ودي ما تتصرفش اللي هي قالوا كيميك لوكيميا ما تتصرفش بلس الايه؟ لا ما فيش هنا لازم تعمل بول مره تعمل بول مره ال بتاعت الصفحات كرونيك لوكيميا بقى كرونيك لوكيميا الانفستيجيشن بتاعتها ايه؟ واحد سي بي تي. مين الاسهل في التشخيص؟ يعني انت بتشخص عمليا الاسهل في التشخيص الاكيوت ولا كرونيك لوكيميا؟ كرونيك اسهل بكتير. ليه بقى؟ وايد بلاد سيل مليون، ما تخدش في مره ثانيه يعمل مليون. مليون ايه؟ مليون وايد بلاد سيل. ريد بلاد سيلز قليله بس مش قوي، بلس قليله بس مش قوي، مش زي الاكيوت يعني. واخد بالك؟ على بقى في المصيبه الكبيره. وطبعا ده عنده اهم حاجه في الكلينيكال بيكتشر هنا يا جماعه في السي بي تي، لازم الكلمه اللي تبقى مضيئه ولازم مربع ولازم مصر كلها تعرف ان هي كاتبها هي يود ديزليف، بالذات المايلويد كرونيك مايلويد لوكيميا لازم الكلين يبقى كبير قوي. بالله عليك تجي لك واحد بالدين كبير عامل لي شويه فيفر او انيميا وممكن ما بقاش اسبرين كبير، بس شوف السي بي تي وايز بلس سيل مليون. مليون هل في ديفرنشال دايجنوزز؟ لا خلص يا استاذ ممدوح انت عندك كرونيك لوكيميا، تاخد بالك عندك لوكيميا خلاص. لكن شوف بقى المطب اللي في الطب بقى، المطب الغير عادي. في الاكيوت لوكيميا كان بيجي لك عيان عنده لوكيميا وانت تقول له ما عندكش حاجه اللي هو الالوكيميك لوكيميا، لكن هنا بقى هيحصل العكس دلوقتي. هيجي لي واحد البلين كبير، اجي اعمل سي بي تي الاقي عنده ايه؟ مليون واي بلس مليون. اقوم قايل له ايه؟ عندك لوكيميا. يقول لك دكتور طب ما تعمل دون مارو ستاتس. اقول له لا مش محتاجه دون مارو، هي دي محتاجه دون مارو. دون مارو ايه؟ واحد مليون والسبلين كبير خلاص كرونيك لوكيميا. ويطلع في الاخر بقى حاجه اسمها ايه؟ ليكيمويد رياكشن. ليكيمويد رياكشن هنا العكس. هنا هيجي لي واحد اقول له انت عندك لوكيميا وبعد اسبوعين يطلع ما عندوش حاجه. ايه ليكيمويد رياكشن؟ احنا يا جماعه اي واحد فينا ما بيتعرض لانفكشن ايه اللي بيحصل؟ الوايت بلس سيلز بتعلى شويه، تعلى تبقى قد ايه يعني؟ 15000. يعني المفروض هي زي 10000 او 11000 يجي لي انفكشن، تلاقي الواي بلس سيلز عندي كام؟ 15000. احيانا بقى واحد يجي له انفكشن يقوم البون مارو يتهبل، يقوم يطلع وايت بلس سيلز كتير قوي. يا بون مارو ايه ده؟ ده المفروض طلع 15000 لكن هو بيطلع كام؟ يقعد ايه؟ 15000 200000 300000 400000 يقوم يجي لي اقوم قايل له انت عندك ايه؟ وخلي بالك تقول لي بس الجليم بيبقى كبير، اقول لك ما نص الشعب المصري عنده جليم كبير. فين هاريزيز؟ خلاص يبقى انت كده جالك واحد بجنين كبير لكمويد رياكشن، استاذ ممدوح انت عندك كرونيك بلوكين. اسبوعين يلاقي نفسه ما عندوش حاجه. هو انا خيركم عمليا بقى لو انت مكان العيان مين نقول احسن؟ انت يجي لك عيان تقول له انت ما عندكش لوكيميا ويطلع عنده لوكيميا، ولا العيان ده تقول له انت عندك لوكيميا وما يطلعش عنده؟ من هو اللي ما عندك اللي هو الثاني، انت اصل الثاني بيكون ميت وخلاص انتهت، وانت ولا انت صدق ولا هو ايه، هو خلاص مات. انما انت متخيل لما واحد تقول له انت عندك لوكيميا ويعيش اسبوعين اسبوعين يعني خلاص الراجل ده وكشف عليه كتير، تقول له لا دلوقتي خلاص الطب ما عادش زي زمان في علاج مش عارف، يقول لك علاج يا دكتور الكلام ده كلمتين دول تقول له لا يا واحد مفيش علاج للامراض دي، واخد بالك؟ وبعد اسبوعين تقول له انت ما عندكش. رد فعل اي واحد حتى لو كان محترم يعني مش بعيد يعني انا يعني ممكن يطلع في اللحظه دي يعني رد انا ما اقدرش اقوله عشان انا برضه فين؟ يعني ممكن الدكتور طبعا انا باسلوب ظريف انه يعني خلاص طبعا رد فعل لما يبقى واحد كده لو كان اسكندراني ده ممكن طبعا صوف بقى مش نبض كان اللي عنده ده دكتور ما كانش بخيل يعني دكتور يقول له ايوه بس ابيض تعال حط على لف ده ده كده اللي هو ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الكرونيك ده الانفستيجيشن. خش بعد كده طبعا في الانفستيجيشن لو تفتكر فيلادلفيا والكلام ده كروموزوم القصه الفاشله تريتمنت طبعا تذاكر في بس نقطه في التريتمنت طبعا التريتمنت يا جماعه كنت قايله كويس جدا ومكتوب عندكم كويس جدا يعني وعلى فكره لو ده اصعب نقطه على فكره التريتمنت تذاكره بعد ما تذاكر اللوكيميا كويس قوي يعني التريتمنت مش هو الاساس للحركه يعني اصعب اكتر حاجه تيجي في الامتحان كلينيكال بيشر ديسيشن بيجوز انتجيشن عايز تذاكر التريتمنت اقراه بس خلي بالك من حاجه بقى الكرونيك لوكيميا اما تقول التريتمنت بتاعه يذكر معاها تريتمنت اوف اكيوت لوكيميا يعني لما يجي لك كرونيك لوكيميا لان في حاجه اسمها كرايسس الكرونيك ايه اللي اكيوت يبقى لازم تقول لي نوع هي في نوع من انواع الكيمياء ايه هو؟ كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا النوع ده على فكره حلو يعني كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا من انواع ايه؟ من انواع يعني برضه في الامتحان لما تيجي يقول لك تتكلم عن لوكيميا تقوم قايل للدكتور ايه؟ تقول والله يا دكتور يعني كرونيك لوكيميا طبعا انواع في كرونيك مايلويد لوكيميا في كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا وعلى فكره كرونيك ليمفوسيتك لو يعني نوع سهل جدا جدا جدا يعني لو هيجي لك لوكيميا يا دكتور نتمنى كلنا ان هي تبقى ايه؟ كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا. يزعل ازاي ومش ازاي؟ اقول له لا تعال جدا كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا اول ما تيجي في سنه كام؟ 60 سنه 60 65 سنه وهيقعد عايش فيها 10 سنين وممكن 20 سنه يعني لما تيجي تحسبها جات له عنده 65 سنه هيعيش بقى لغايه 85 سنه خلاص بقى ده اللي هو يكون زي الدنيا يعني 85 سنه احنا اللي هو خلاص يعني اللي ده موضوع مختلف. الموضوع الثالث والاخير طبعا في موضوع يا جماعه الجوله الثانيه، الجوله الثانيه برضو المواضيع صفحه واحده بتقراها الجوله الثانيه، وده طبعا سهل جدا يعني ما فيهوش اي مشكله، برايمر وسكندري والكلام ده. انما بقى الموضوع المرتقب الرهيب، الموضوع المرتقب الرهيب اللي هو ايه؟ الجوله الثانيه المهمه. الموضوع على فكره الطلاب كله يخلق تعب يلا عشان حتى انا عايز اخر موضوع في اخر موضوع في البلد اللي هو البليدنج. البليدنج اكتبوا جنبيه سؤال كل سنه يعني مره مش كده ما خبات فين يعني انت في الاطفال ما بتاكلوش جدا برضه في البطن تقوم ذاكر كله جاي في البليدنج هتحط لك حاجه ممكن بقى ايه يحصل لك حاجه من حاجه يعني. مثلا انت لو سالتني ايه هو اهم سؤال في البلاط والله ما غلط يعني، المفروض واحد يحط الامتحان واعي كل سنه سؤال البلاط يبقى بيجي بيجي هو اهم سؤال بنفسك كل يوم. ايوه اللي هو ايوه انت لما تقعد في الدشه معلش اكتر حالات تجي لك ايه؟ النادي فلازم تبقى عارف كويس قوي يعني البليدنج ده مهم جدا. لو واحد بيسال ده عشان ايه؟ لو قال البليدنج ده هو سؤال اجابته واحده في اي حاجه يعني يجي يقول لك اتكلم عن بيرترا زي دي اي تي زي كوادريشن ديفكت زي اي حاجه يعني اي واحد بينزل هو نفس التعامل. انا دلوقتي شفت كلمه بليدنج حسيت نفس الاجابه. الوقت لما يكون واحد بينزل فاكرين الاول الجسم كان بيعمل ايه لاي واحد بينزل؟ كان بيبني عماره. فاكرين انتوا الكلمه دي مقطعه؟ ادي دلوقتي نديف اهو هنا يقول لك الجسم وكانه مهندس بيبني عماره. اساس العماره هو البلاط ديستنس يحصل ايه؟ ريكويل يعني البلاط ديستنس اللي هي يا جماعه يوم يحصل ريكويل يوم يقلل النديف شويه وبعدين سبحان الله يوم جاي شويه صوب ويجي في حته اللي كان نديف. الصوب ده اللي هو ايه؟ البليتيا. بس يا جماعه شويه الصوت دول لازم يتثبتوا. الاسمنت، الاسمنت اللي هو ايه؟ كوجوليشن فاكتور. مثلا علينا ولا ايه؟ يبقى البليتيا وهنخلص على طول اهو البليتيا وطبعا الاكاد هو البيتل ويجي شويه صوت اللي هو البليتيا وبعد كده اسمنت اللي هو كوجوليشن ايه؟ كوجوليشن فاكتور. معايا ولا مش معايا؟ اذا لما يجي لك اي واحد بيلبس اذا هو عنده مشكله في ايه؟ حاجه من ثلاثه. لا اما عنده البليتيا قليله او مش مظبوطه. لا اما عنده مشكله في البيتل. لا اما عنده مشكله في كوجليشن ايه؟ فاكتور. اذا لو لا اما هو عنده مشكله بربره وندي مثال عليها اللي هو الاي تي بي. صح؟ لا اما الفاسكولار اللي هو الفاسكولار ايه؟ بربره. لا اما كوجليشن ديفكت يعني كوجليشن فاكتور ايه؟ قليل. خلاص؟ تعالى امسك كده اول حاجه الاي تي بي. هتتكلم عن الاي تي بي؟ هقول لكم شرحنا الكلام ده كلام سهل. الاي تي بي تتكلم عنه بالتفصيل. وفي نوعين من الاي تي بي اكيوت وكرونيك. والانفستيجيشن بتاعته كان سهل قوي. معايا اللي فقره بربره ما اتكلمش عنها انت بس اللي بيبقى سببها مثلا فيتامين سي ديفيشنسي او منبوذ او مالجنسي او واحده مش عارف يعني كل الكلام ده كواجوليشن بس هتقرر ايه كواجوليشن بس خلي بالكم معايا كواجوليشن بس هنختار ايه بقى خليك ذكي بقى في الاجابه لا اما كونجينيتال يعني الانسان مولود وعنده مصيبه في كواجوليشن بس زي ايه كواجوليشن فاكتور زي هيموفيليا تقول لي انا هذاكر هيموفيليا اقول لك خلاص اختار الاكواير اكواير زي ايه بقى دي اي تي تقول لي انا مش مذاكر دي اي تي اقول لك ذاكره تقول لي لا مش مذاكر انا خلاص دي طب ما في حاجه ثانيه بتعمل كوبريشن بالتست بتكلم عنها في الامتحان ليفر فيلير ليفر فيلير او اوتوستراكت جمب ما هو اساسا الكوبريشن فاكتور رقم 10 و9 و7 و2 بيتكونوا فين؟ في الليفر فالليفر لما يكون بايظ هيحصل عشان كده كان عيان الليفر بينك او اوتوستراكت جمب وكنا حتى بنفرق بين الاثنين دول بايه؟ بفيتامين فيتامين كي لكن تعالى بقى السؤال المهم ما يجي يقول لك اتكلم عن واحد بينزل اي سبب ان كان هتقوم تتكلم عن كل الامراض دي باختصار باختصار باختصار باختصار بيربرا فاسكولار بيربرا وبتفرق بينهم بالهيستر دي اي تي كوبليشن ديفكت هيموفيليا على فاكتور رقم 8 قليل لكن تعالى بعد كده في الانفستيجيشن هتكتب كام انفستيجيشن قلنا هتكتب في الاول مره ولا كان عندنا حتى لو اي واحد بينزل كنا قلنا كام حاجه الاول؟ كان ست حاجات ست حاجات واخد بالك في الانفستيجيشن ثلاثة ريليتد للبريتش وثلاثة ريليتد ايه؟ للكوبريشن فاكتور وثلاثة بعد كده اللي هم ريليتد ايه هما الثلاثة طبعا بريست؟ اول حاجة اعمل سي بي تي، سي بي تي هتلاقي طبعا بريست قليل، سي بي تي اول حاجة 9 انفستيجيشن، 3 للبريست ماشي، ده بسرعة عشان الفندق تاني هيقولوا عليه، 3 في البريست و3 في ال 3 في البريست اللي هما سي بي تي وبلاد فيلم، وبعد كده بي تي اللي هو بريدنج تايم. طبعا بريدنج تايم نوت اكيوريت، عارفين بريدنج تايم اما قلت لك بيجيب تخن محمل تصوير الودن، مش معنى تصوير الودن الست ده بيتعمل تصوير الودن، لان الحته دي ما فيهاش ايه ريكول، صح؟ فاكرين انت الحته دي؟ معلش، ايه الفرق بين الانسان العادي والدكتور؟ الانسان العادي بيتفرج على فيلم هدخل تخن محمل تصوير ودنك يضحك، انما الدكتور بقى بيتفرج على فيلم او والله تصوير الودن، لان تصوير الودن الحته الوحيده ما فيهاش ايه ريكويل، يعني هيفضل ينزل لحد ما البليت تتصرف، واخدين بالكم؟ عشان كده بنجيب ايه؟ المشكله في ودنه، والممرضه كل 30 ثانيه تمسح بالمنديل عشان الغي الافكت بتاع الكوجيشن فاكتور، واساسا مفيش تيشو ريكويل، يبقى اذا المنديل هيقف ايه؟ بالبليت بس او بالبليت الفاين، طبعا نوت اكيوريت، وبياخد من 200 ل 700 طبعا تيست خطير جدا، المرضه فيه تشك في ودانه، الفضيل الانسان مش فاهم تشك في ودانه دي مش فاهمه، ثلاثه كوجيشن فاكتور اللي هم ايه؟ بص بقى اكتب كده سي تي كلوتنج تايم BTT BT CT BTT BT بس كده، اختصارات كلها عالمية، فمش لازم حتى تقعد خلي بالك بقى من ليه. لو المشكلة كواجوليشن، يعني لو المصيبة كانت في كواجوليشن فاكتور يبقى عنده كل ده بإيه؟ برونومال. لو المشكلة في البليتت وبس يبقى كل ده نورمال. تاخد بالك؟ الثلاثة اللي بعد كده هم دول الريسنت وهم دول اللي فعلا بيتعملوا اللي هم إيه بقى؟ بليتت فانكشن تيست. الاكثر من كده بقى متوقع من الستات التعبانه دي، ما تقول لي اسيب الكوجنيشن فاكتور اغلى طبعا ما تمشي، واخر تيست كان اسمه اف بي اي اف دي بي اللي هو اللي بيبقى في مرض الدي اي ماشي. عايز بس يا جماعه اقول كلمه على الدي اي اخر حاجه وخلاص هنخلصها بالظبط الثلاث دقيقتين بالظبط، لا ده دقيقتين بالظبط. دي اي تي دي اي تي عايز اقول بس الديفينيشن بتاعته ايه؟ ادا ايه؟ خليكم معايا بس تفهموا ايه دي واحد. دي اي تي يعني تبلط دبلت ال دي اي تي عباره عن ايه بقى؟ اتز كواجوليشن اوردر، طبعا كواجوليشن ومرض كواجوليشن يعني الكواجوليشن فاكتور بتبقى قليله، خليكم بس معايا يا جماعه. كواجوليشن اوردر ان ويتش ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ان ويتش ذير از ايه فورميشن اوف مونو لاير اوف فايبرين. يعني ايه مونو لاير اوف فايبرين؟ يعني طبقه واحده من الفايبرين كده، طبقه هنا وطبقه هنا. افشنت 2 عملت ايه؟ طبعا الفايبرين لما كون فايبرين ايه ده اللي هيحصل؟ افشنت ممكن يحصل ايه في البلاد بيت؟ لا ما يتفتش ابدا. افشنت 2 كونسيوم كواجوليشن فاكتور. مرات يا جماعه معلش الفايبرين دي عشان اكونه، ما دي الجلطه، عشان اكون فايبرين هو مستهلك الايه؟ كواجوليشن فاكتور اللي في الدم، فما يتكون طبقتين فايبرين كده يقول لك افشنت 2 كونسيوم كواجوليشن فاكتور بس. ان افشنت 2 اوكلود جافيسس. دي اي تي يعني تعريف ده ما تقوله قدام الدكتور ممكن الدكتور يجيب له دي اي تي وهو تقول له كوابليشن اوردر ان ويتش ذير از ايه فورميشن اوف مونو لاير اوف فايبرين سفيشنت تو كونسيوم كوابليشن فاكتور بس ان سفيشنت تو ايه اوكلود ذا فيتس، يعني ما يسدش الفيتس. عشان كده الكلينيكال بيتشر ايه هي؟ قول له رقم واحد هيموريتش بليدنج طبعا بينزل، رقم اثنين ممكن تقول ترومبوزس، بس الشرط وانت بتكتب كلمه ترومبوزس لازم تكتبها في الامتحان بتردد، لان لو كتبتها بقلب جامد تاخد صفر، يعني لازم تكون كاتبها كده ولسان حالك بيقول اكتبها ولا ما اكتبهاش، لان القضيه قضيه بليدنج مش قضيه ترومبوزس. تاخد بالك الاسباب اللي تعمل تي اي دي اي تي؟ طبعا اهم حاجه يا جماعه تكتب كفايه تعرف الكيمياء، تعرف الدي اي تي ازاي، خلي بالك بقى تعرف الدي اي تي ازاي. الحاله الوحيده اللي يجي لك واحد بينزل والبلاد مش درافت شويه، يعني ممكن تدي بلاد ولكن مش مستحب قوي في البدايه، يعني لو فقط بلاد تدي له، ولكن ليس البلاد درافت. ده واحد بينزل يعني المفروض الف ده طب اديله ايه؟ هدي بلاد، يقول لك لا البلاد هنا مش هتاكل. انتوا عارفين اساس هنا ايه؟ دواء لا يمكن تتوقعه، يعني لما اجي اقول لك واحد بينزل ايه الدواء اللي مش ممكن تكتبه؟ هو قايل لك هو ده الهبري، ادي هبري. تخيل واحد خدنا البي ال اتش يبقى عنده دي بي تي المفروض يديله هبري، نقول لك ما ينفعش اديله هبري. دي اي تي يبقى واحد بينزل المفروض ما يديلوش هبري، نقول لك درافت تشويس ولا هبري. هو ما عادش درافت تشويس دلوقتي، كان زمان درافت تشويس ولغايه دلوقتي في ناس بعض الناس بيعملوه، ولكن الهبري مش درافت ولكن ما بيضرش. يعني تخيل الهبري هنا ما يضرش، ما بعد ممكن ايه؟ يمشي المسائل شويه، انتوا عارفين ايه؟ اصل الهبري هيقلل الكوبريشن فاكتور شويه يقوم يمنع ليه الترومبوز واخد بالك يمنع اللي يحصل المونوفايت الهيبرين هيخلي ايه يا جماعه هيخلي الفايبرين ما يكترش قوي لكن بينه وبينك ما عادش مستخدم قوي لكن الجو الكلام راوند تشويس هو ايه بقى انت بقى قوي ادي انت بقى قوي يعني عم تدور ولا انت بقى كده يا جماعه بقى انت عايز ايه كده ما دي بالظبط كلام عن بالظبط واحد بيقول اول حاجه تقول المشكله فين البلاست هو زي ايه مرض الاي سي كلام عادي ولا كلام عن بالظبط لا دول ابو الاي سي بيقول يعني بس ترومبوسايتوبينك بيربر يعني بس ترومبوسايتوبينك بيربر هتكلم انا تفاصيل يعني اسباب